بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. القضاء والقدر، كلمتين ما كنتش فاهم معناهم لحد ما مريت باللي مريت بيه. الموضوع كان بالنسبة لي زي الحلم، أو بمعنى أدق كابوس. كابوس كان هيقضي على حياتي لولا ستر ربنا وطبطي. طبطي اللي كل الناس كانت بتلومني عليها، واللي كنت مصمم إن أنا ما غيرهاش. ولا زالت الحقيقة، لأن الطيبة والصدق هم أكتر حاجتين بينجوا البني آدم من أي شر ممكن يقع فيه. وأنا بقى طيب زيادة عن اللزوم، وكمان صادق، وعشان كده هحكي حكايتي. بس قبل ما احكيها احب اوضح لك ان كل اللي هتقرا ده حصل بجد بنسبة 100%، من غير مكدب ولا اضيف اي حاجة من خيالي. سيب كل اللي بتعمله وركز معايا معلش، ويريد كمان تقعد لوحدك وانت بتسمعني. انا عبد الرحمن، بيقولوا لي عبده، عندي 25 سنة. انا عايش في مركز او مدينة، يعني من مراكز احدى محافظات صعيد مصر. بشتغل في فرع من فروع شركة من شركات الاتصالات الشهيرة في مصر. بيخلص شغلي الساعة 11 بالليل، والمفروض ان انا بمشي من الفرع ده واخرج امشي في شارع طويل قوي، وبعد كده بدخل حارة صغيرة ومنها لشارع طويل تاني. بفضل ماشي في الشارع الطويل ده لحد اخره عشان اوصل لبيتي. المسافة ما كانتش كبيرة قوي، فكنت بتمشيها لان انا عموما بحب اتمشى بالليل. كل حاجة ابتدت في يوم. خلصت شغلي وخرجت من الفرع عشان اروح. مشيت من الشارع اللي منه بدخل للحارة، وبعد كده خرجت من الحارة على الشارع الكبير اللي بيوصلني لحد أول الشارع اللي فيه بيتي. كنت ماشي عادي جدا لحد ما فجأة وقفت، لما حسيت بصوت واطي، صوت واطي قوي بينادي عليا. الصوت ما كانش ليه أي مصدر، ما كانش جاي من أي مكان. الصوت كان جاي من جوه راسي، كأن حد بينادي عليا بصوت واطي قوي قوي قوي جوه ودني، أو مثلا كأني حاطط هاند فري وموطي الصوت على أقل درجة. الصوت اللي أنا سمعه عمال ينادي باسمي، كان صوت بنت حلوة قوي. لكن الغريب مش في الصوت ولا في الطريقة، الغريب في الموضوع واللي خلاني أقف مكاني إن أنا حسيت إن قلبي بيدق جامد قوي، لدرجة إن أنا حسيت إن خلاص هموت. غصب عني اتمشيت بالراحة لحد الرصيف، وغصب عني قعدت عليه وأنا باخد نفسي بالعافية. قعدت على الرصيف وأنا باخد نفسي بالعافية وقلبي بيدق بسرعة، وصوت البنت الجميل اللي كان جوه راسي وعمال ينادي باسمي كان عمال يعلى ويعلى ويعلى، لحد ما فجأة ومن العدم ظهرت قدامي. وأول ما ظهرت الصوت اللي كان بينادي باسمي اختفى. كانت بنت جميلة قوي، لابسة لبس بيدل على إنها طالبة في مدرسة. بصت لها باستغراب وهي واقفة قصادي وقاعدة بتضحك في نص الشارع. قلت لها أنت بتنادي عليا؟ آه أنا اللي بنادي عليك، تعال معايا يا عبدو. أول ما قالت كده لقيت فجأة شكلها اتغير، ملامحها بدأت تبقى مرعبة، الدم بدأ يخرج من كل جزء في جسمها، لحد ما فجأة بقت شبه العفاريت، العفاريت اللي بنسمع عنهم من حكايات الناس الكبيرة في بلدنا. وقتها ما حسيتش بنفسي، قمت خدت الشارع جري. لكن وأنا بجري سمعت صوت خبطة قوية في المكان ده، المكان اللي كنت قاعد عنده. بصراحة أنا لا وقفت ولا بصيت ورايا، خدت بعضي وكملت جري لحد لما وصلت البيت. دخلت البيت من غير اي كلام مع اي حد من اهلي. دخلت اوضتي وقفلت على نفسي وانا عرقان ومتبهدل من الجري اللي جريته، وقلبي كان عمال يدق لدرجة ان انا حسيت ان انا هموت من شدة دقات قلبي. فردت جسمي على السرير وبدأت اروح في النوم. عبدو يا عبودي، عبدو تعالى يا عبدو تعالى. فتحت عيني وقمت من على السرير وانا بتلفت حواليا بدور على البنت اللي بتنادي عليا. ما لقيتش حد، لان الاوضه كانت فاضيه تماما، وحتى الصوت اللي كان بينادي عليا اختفى. لكنه رجع بعد دقايق، بس كان جاي من ورا شباك اوضتي. رحت ناحية الشباك وفتحته، بصيت في الشارع عشان أشوف مين اللي بينادي عليا، وهنا كانت المصيبة. أنا لقيت نفس البنت اللي شفتها في الشارع وجريت منها، كانت بنفس هيئتها وشكلها اللي خلاني جريت منها، بس كانت واقفة رافعة راسها لفوق وبتبص لناحيتي وبتضحك، وهي لسه بتنده عليا بصوتها الجميل اللي لا يتناسب خالص مع شكلها. قفلت الشباك وجريت ناحية التلفزيون وشغلت قناة القرآن الكريم، وقفلت أنوار الأوضة كلها. وأول ما عملت كده الصوت سكت، حسيت إن جسمي مكسر فترميت على السرير تاني، بدأت أروح في النوم تاني. وأول ما نمت تاني بدأت أشوف كوابيس، كوابيس بطلتها كانت هي نفس البنت دي، وكانت كلها شبه اللي أنا شفته قبل ما نام. لكن في وسط الكوابيس دي فجأة سمعت صوت أمي: اصحى وادي عبده، اصحى وادي اتأخرت على الشغل. قمت من النوم وأنا بحمد ربنا إن أمي صحتني ونجلتني من الكوابيس اللي كنت بشوفها. صحيت واستغربت جدا من اللي حصل لي، لأن اكتشفت إن أنا نمت حوالي 10 ساعات. بس اللي خلاني مستغرب ان انا كنت عاوز انام تاني، كنت حاسس بوجع في كل جسمي وكاني خارج من حرب. المهم اكلت وغيرت هدومي ونزلت على الشغل، لكن المره دي ما روحتش مشي، انا خدت توك توك، قلت له ما يعديش بيا عند الشارع خالص اللي انا متعود امشي منه، واللي شفت عنده البنت اللي شفتها امبارح. وصلت الشغل وكنت طول اليوم مش مركز، لحد ما زميلي فضل لاحظ ان انا كده: مالك يا عبده، عينك عماله تروح شمال ويمين وعمال تعرق بطريقه غريبه كده ليه؟ كل واحد من العملاء يجي يكلمك تسرح وما تركزش معاه، في ايه يا ابني مالك؟ بصراحه انا ما صدقت ان حد يسالني، كاني كنت مستنيه يسال عشان احكي له عن كل اللي انا شفته امبارح. حكيت له كل حاجه، وبعد ما خلصت لقيته بيقول لي: انت اتندهت يا معلم، دي نداها يابا. ردت عليه وانا بضرب كف على كف: لا حول ولا قوه الا بالله، مش عيب عليك يا ابني تبقى متعلم وتقول نداها؟ قرب مني وقال لي بصوت واطي وكأنه خايف حد يسمعه: يا ابني وربنا انت اتندهت، اسمع مني، بص انا اعرف شيخ كويس، هاخدك بعد الشغل ونروح له وهو يتصرف بقى ويصرفها من عليك، لانك لو فضلت كده يا اما هتتجنن يا اما بعد كام يوم هنروح نطلع جدتك من الترعة وانت يا اخويا متقطع زي ما بنسمع من الناس الكبيرة. بصيت له بقرف وقلت له: طب وربنا خسارة فيك البكالوريوس اللي انت واخده يا ابني، مفيش حاجة اسمها نداها، انا بس اعصابي تعبانة شوية. عبدو انت بتكبر ليه؟ اذا كان انت بنفسك شفتها وبتقول انها كانت بتندهك باسمك، يعني ده كلامك مش كلامي. سرحت وانا بفكر في كلام فضل اللي كان واقعي بنسبة كبيرة بالنسبة لي. قطع سرحاني صوت فضل لما قال لي: ايه يا ابني رحت فين؟ طيب ماشي ماشي، هاجي معاك، هاجي معاك عند الشيخ بعد الشغل، بس بالله عليك يا اخي ما تقول لحد ولا تحكي لحد اللي انا حكيته لك مهما كانت. عيب عليك يا عبود، ده احنا اخوات يا جدع، وبعدين انت عارفني. بصيت له بقرف وقلت له: ما هي المصيبه يا فضل ان انا عارفك، ما يفرقش بينك وبين خالتي اللتاته غير انك ذكر وهي واحده ست. لا لا لا لا، ما تقلقش مش هقول لحد والله العظيم انك اتندهت. ضحكنا وكملنا اليوم بين رخامه وتقل دم العملاء، وما بين تعبي وارهاقي ورخمه فضل ومنى اللي بيشتغلوا معايا في الفرع، لحد لما الشفت خلص وجمعت اننا نروح. فضل وقتها ما سابنيش، قال لي بعد ما خرجت من الفرع: يلا بقى يلا بقى عشان نروح لعمك الشيخ رفاعي. رفاعي؟ رفاعي مين؟ رفاعي يا ابني اللي قلنا اننا هنروح له عشان يصرف من عليك البتاع اللي ندهدك امبارح دي. ايوه ايوه ايوه، هو اسمه رفاعي؟ يا عم اسمه رفاعي، موجود في بيته على طول ما بيخرجش منه، على فكرة دي شغلانته الأساسية، الناس الملبوسة بتروح له بقى عشان ايه يفك عنهم الأصحار وكده، وانت بص. انت اتندهت يا معلم، اتندهت، انت بتبصلي كده لادي عبده. ردت عليه وانا باصص له مركز قوي: وانت عرفت الراجل ده منين؟ قرب مني وقال لي بصوت واطي: بصراحة رحت عملت عنده عمل عشان البت منها تحبني. بصراحة ما قدرتش امسك نفسي، وقعت على ركبتي من كتر الضحك، لكن فضل زعل وقال لي: يا اخي وربنا انت ما عندك دم يا جدع، البت بقالنا كام شهر مع بعض وانا عمال المح ليها وهي عاملة عبيطة، فقلت اجيب من الاخر بقى واعمل لها عمل قلب ومحبة من عند عم الشيخ رفاعي، وبصراحة العمل جاب نتيجته. طب وزميتك ودينك يا شيخ، مش دلوقتي البت منا بقت قريبة مني اكتر؟ بصراحة كنت بضحك على كلام فضل، لكن من جوايا انا كنت متاكد ان عنده حق، لان منا فعلا بدات تقرب منه بقالها فتره، وتقريبا ناقص شويه وتقول له هتيجي تخطبني امتى. المهم اقتنعت بكلام فضل، رحنا البيت رفاعي اللي كان في وسط الاراضي الزراعيه، وكان بيت من دور واحد بعيد عن العمارات خالص وبعيد عن بقيه البيوت. المهم وقفنا قصاد باب البيت ده، وفضل فضل يخبط على الباب لحد ما فتح لنا راجل عجوز لابس جلابيه رمادي وعمامه سودة كده، وشال مش باين له لون اصلا، بس كان لونه برضه قريب من الرمادي كده. كان راجل بشرته سمراء، كان له دقن خفيفه. اول ما شاف فضل بص له وضحك، اهلا اهلا بالغالي وضيوف الغالي. من غير اي مقدمات قرب فضل من الراجل وخده بالحضن وباسه من خده اليمين ومن خده الشمال. معرفش فضل عمل كده زي بالرغم من الريحة الكريهة اللي كانت خارجة من الراجل ده ومن بيته. المهم فضل بعد ما بس الراجل قال له، كيفك يا عم رفاعي؟ كيف أحوالك؟ ضحك الراجل وهو بيشاور لنا بالدخول بعد ما فتح الباب على آخره. قلت لك يا فضل يا ابني كلمني عادي، ما تعمليش فيها صعيدي، أنا متربي في القاهرة. اتفضلوا اتفضلوا. دخلنا وقعدنا على كنبة خشب في صالة البيت. بص فضل الرجل وقال له، ده عبده زميلي في الشغل جاي لك هنا عشان هو ماشي بالليل كده شاف واحدة كده زي ما تكون يعني. لا لا لا لا، خليه هو اللي يحكي. وقتها الرجل كان قاعد على كرسي قصادي، بص لي وهو بيقول له خليه هو اللي يحكي. حكيت له كل حاجة من أول الصوت لحد الخيالات اللي كنت بشوفها طول النهار وأنا في الشغل، واللي بسببها كنت مش مركز ومخنوق. حكيت له بالتفصيل وهو كان ساكت خالص بيسمعني ما بيتكلمش. وبعد ما خلصت الراجل أمن على الكرسي وسحبه وقعد قدامي، حط ايده على راسي ومن غير ما ينطق بولا كلمة بص في عيني، بدأ يضغط بكل قوة بصوابه على جبهتي تحديدا بين عينيا. أثناء ما كان بيضغط قال لي، هتقول ورايا اللي أنا هقوله، وأي حاجة تسمعها تقولي عليها. هزت له راسي بمعنى ان انا هنفذ كلامه، واول ما عملت كده بدا يقول، بحق الدعوات الجلجلوتيه وبحق الاسماء المخفيه وبحق ازريانوس وتنهير وباسط باسط، افتحوا لذلك الانس بوابتكم وانيروا بصيرته وافتحوا اذانه ليسمع صوت من تسكن جسده لتحدثني على لسانه. أول ما قال كده فجأة لقيت البنت ظهرت من وراه بنفس شكلها المرعب، كان من الواضح إن محدش شايفها ولا سامعها غيري. كانت بتبصلي وبتضحك وهي بتقول، صليل مليل طليل، صليل مليل طليل، اسمي يم اسمي يم اسمي يم. بصت للشيخ وقلت له وأنا بترعش، بتقول كلام غريب. قوله قوله زي ما قالته. قلت له الكلام اللي قالته بعدد المرات اللي قالته بالظبط. بعد ما قلت الكلام لقيت الشيخ وشه اتاخد وقال لي بغضب، اغلقوا الابواب، فلا حاجة لي عندكم ولا حاجة لكم عندي. شال ايده من على جبهتي، واول ما شال ايده البنت اختفت. بص للشيخ وبعد كده بص الفضل وبعد كده رجع بص لي تاني وهو متعصب قوي وقال لي، يلا قوم روح. بصيت له باستغراب وقلت له، اقوم اروح؟ انت بتهرج يا عم انت ولا ايه؟ بعد كده بصيت لفضل وقلت له، جرايه يا عم فضل، انت جايبني عند واحد بيتريق عليا وبعد كده؟ قوم امشي، حلك مش عندي، خده وامشي، لان اللي عليه انا ما اقدرش اتحكم فيها، صاحبك حل مشكلته مش عندي. قام فضل وشكر الراجل وبعد كده مسكني من دراعي وخرجت انا وهو. اول ما خرجنا من البيت الراجل رزع الباب ورانا كانه ما كانش طايقنا ولا حابب وجودنا. بصيت لفضل بقرف وقلت له وانا بتمشى جنبه في الشارع، انت يا عم جايبني عند واحد خاف من ال. قطعني فضل، عبدو، انت شفت ايه لما كنت بتبص ورا الشيخ؟ شفت البنت اللي بتطلع لي في كل حته؟ هو انت ما كنت شايفها؟ هز راسه بالنفي. بعدت عنه وقلت له المهم ان الشيخ بتاعك ده ما عرفش يحل حاجه. فضل، انت ما بيجيش من وراك اي حاجه عدله ولا اي حاجه كويسه يا اخي. غوري يا اخي، الواحد ما يعرفش يعتمد عليك ابدا. ضرب كف على كف وهو بيقول لي يا سيدي طالما عمك الشيخ رفاعي قال لك ملهاش حل عندي يبقى ملهاش حل عنده. المشكله كبيره فعلا. اولا هو عمك انت مش عمنا، ثانيا بقى الراجل ده اهبل ما يعرفش حتى يصرف دبانه مش عفريت، ثالثا بقى وده الاهم ان انا اقتنعت ان انا مش ملبوس حتى بعد اللي شفته ده. اكبر دليل على انه نصاب اللي عندي ده يا فضل تهيؤات، وانا هروح لدكتور نفسي. مش تقولي دجال اهبل مسمي نفسه الشيخ رفاعي. فضلنا نتكلم انا وفضل لحد ما روحنا. وصلت البيت وانا تايه تعبان، لكن حاولت ان انا افصل من اللي انا فيه ده. تناسيت الموضوع، قعدت مع عيلتي وفضلت اهزر واضحك معاهم في اي كلام لحد لما تعبت ودخلت نمت. وكالعاده لما نمت حلمت بكوابيس بطلتها نفس البنت اللي كانت بتبصلي وبتضحك عماله تقول كلام مش مفهوم. كالعاده برضه صحيت على صوت امي زي كل يوم. صحيت من النوم وفطرت ولبست ورحت على الشغل من طريق تاني زي اليوم اللي قبله بالظبط، لان انا بحاول ابعد الموضوع عن دماغي. بس لما وصلت الفرع لقيت فضل ما جاش، لقيت منا بس هي اللي موجوده. اول ما شافتني جت جاريه عليا سالتني بلهفه عبدو انت ما تعرفش فضل فين؟ بصيت لها باستغراب وقلت لها هو انا اعرف منين؟ هو ما جاش؟ ردت عليا وهي على وشها قلق واضح. لا ما جاش، انا كنت بكلمه امبارح لحد الساعه 2 بالليل وقال لي ان هو هيقفل معايا عشان يخلص شغل على اللابتوب. استنيته لحد الساعه 4 وهو برضه ما اتصلش، ففضلت اتصل بيه وهو ما كانش بيرد لحد لما تليفونه اتقفل وهو ما جاش النهارده. بصيت لها ورفعت كتفي في حركه معناها ما اعرفش. كملت اليوم وانا مش مظبوط لاني كنت بشوف البنت اياها في ظهر كل عميل بيدخل المكان. غصب عني تعبت ما بقتش قادر اكمل شغل، فاستأذنت بدري وسلمت الشغل كله لمنة. روحت لاني كنت تعبان جدا جدا. وصلت البيت وانا مرهق لدرجة ان انا دخلت اوضتي ونمت من غير حتى ما اغير هدومي. حطيت راسي على المخدة، كانت الساعة 8 بالليل انا فاكر كويس. غمضت عيني، واول ما غمضت عيني حلمت بنفسي واقف في نفس المكان اللي وقفت فيه وانا راجع من الشغل وشفت البنت عنده لاول مرة. كنت واقف زي ما كنت واقف اول مرة، وقصادي كان في مبنى قديم او تقدر تقول بيت مهدود، وده البيت اللي انا قعدت قصاده. كنت قاعد قصاده على رصيف ساعة ما شفت البنت. كنت واقف مركز مع البيت ده لحد ما فجأة ظهرت البنت دي قصادي من العدم. حاولت اجري او اصرخ لكني ما كنتش قادر اعمل اي حاجة بسبب ان انا حسيت ان انا جسمي متكتف. البنت قربت مني، مسكتني من دراعي، وشها وهدومها كانوا غرقانين دم. مسكتني من دراعي بقوة، بصت لي وقالت وهي بتضحك تعالى تعالى وانا هوريك كل حاجة. ضغطت على دراعي جامد عشان فجأة المشهد كله يتبدل، الليل يتقلب لنهار. كان المشهد زي ما هو بس الدنيا كانت نهار والناس كانت رايحة جاية، لحد ما فجأة عدت البنت اللي انا شفتها دي من تحت البيت. كان شكلها عادي جدا، كانت لابسة نفس اللبس اللي انا شفتها بيه اول مرة قبل ما تتحول وتبقى عفريتة. البنت كانت معدية قصادي عادي جدا، لكن فجأة سمعت أصوات حجارة، أصوات تكسير. فجأة وقع حجر كبير جدا من البيت، وقع على راس البنت علشان الدم يغرق المكان كله لدرجة إنه غرق وشي وغرقني كلي. البنت كانت واقعة جثة متحطمة قصادي على الأرض، الحجر الكبير ده كان واقع عليها. الناس بدأت تتلم حواليها وأنا واقف بتفرج مش قادر أعمل أي حاجة، لاني لا كنت قادر اتحرك ولا قادر اتكلم. انا كنت متفرج وبس، لحد ما فجأة المشهد كله اتبدل تاني. وقتها حسيت بألم في دراعي عشان يرجع المشهد زي ما كان. الدنيا رجعت ليل والبنت كانت ماسكه دراعي بتبص لي وهي بتبتسم وبتقول لي صحيت على صوت امي كالعادة. بس لما صحيت كانت الساعة 10 الصبح. ايه ده؟ انا نمت حوالي 14 ساعة؟ قمت بسرعة وغيرت هدومي ونزلت جري على المكان اللي شفته في الحلم. وقفت قصاد البيت المهدود اللي كان قصاده سوبر ماركت كبير. رحت ناحية السوبر ماركت وسألت الشاب اللي كان واقف جواه. سلام عليكم. عليكم السلام أمور يا بيه، سألته من غير تفكير. هو البيت ده في حد مات قصاده لما وقع عليه حجر كبير منه؟ من غير أي مقدمات ومن غير حتى ما يسألني بسأل ليه، رد عليا الشاب وقال لي: أيوة يا برنس، من يومين على العصرية كده حجر كبير وجع من البيت القديم اللي عمالين يهدوا فيه ده. أصل صاحبه بيبني مكان عمارة جديدة، وجع الحجر ده على راس البنت، البنت يا عين الحجر كسر جسمها كله. وإزاي يا أستاذ ما تعرفش الحكاية دي؟ أنت ما عندكش فيسبوك ولا؟ ردت عليه وقلت له: لا يا سيدي عندي، بس ما بفضاش افتحه، وبعدين ايه علاقه الفيسبوك بالحادثه اللي حصلت؟ اول ما سالته السؤال ده لقيته بيطلع موبايله وبيوريني فيديو، وهو بيقول: الفيديو ده اللي سجلت الكاميرا بتاعت المحل بتاعنا، الكاميرا صورت الحادثه والفيديو انتشر على النت وكل البلد عرفت الحوار كله. ركزت مع الفيديو، لقيت فيه نفس المشهد اللي شفته في الحلم، بنت لابسه زي مدرسي بتعدي من تحت العماره عشان فجاه يقع عليها حجر كبير قوي. رميت التليفون للشاب وطلعت جري على البيت لما اتأكدت ان كل اللي انا شفته في الحلم كان صح. ما رحتش على الشغل، انا طلعت على البيت، قفلت باب اوضتي عليا، فتحت النت من تليفوني وفتحت الفيسبوك، ومنه دخلت على الجروب اللي في الفيديو، واللي عرفت اسمه لما الشاب بتاع السوبر ماركت كان بيوريني الفيديو في التليفون. الفيديو كان مكتوب تحته: وفاة الطالبة مي انور اثناء مرورها اسفل عقار قديم. لسه هفتح الفيديو لكني وقفت لما لقيت اشعار برسالة صوتية على الواتساب من فضل. فتحت الرسالة الصوتية اللي لقيت فضل بيقول فيها: عبدو، اللي انت شفتها دي مش نداها يا عبدو، ده شر كبير قوي هيقضي عليا وعليك يا عبدو زي ما قضى على الشيخ رفاعي. الشيخ رفاعي كلمني من شوية وقال لي الكلام ده، وبعد كده فضل يصرخ في التليفون وقفل. عبدو انا شفتها في الاوضة عندي وحاسس ان انا مش قادر اتنفس. سمعت صوت باب او شباك بيتفتح، وبعد كده فضل كمل كلامه وقال: انا مش قادر اتنفس يا عبدو، مش قادر اتنفس. وبعد كده سمعت صوت سكوت، سكوت لمدة كبيرة، بعدها اصوات صويت والريكورد انتهى. على طول طلعت رقم منا اللي لما كلمتها كانت منهارة، قالت لي ان فضل مات منتحر امبارح. فضل نط من شباك اوضته اللي في الدور الثامن. قفلت معاها وخدت بعضي ولبست ونزلت جري على بيت الشيخ رفاعي. بيت الشيخ رفاعي اللي لقيته متفحم، وزي ما توقعت البيت اتحرق ورفاعي جواه. رجعت على البيت تاني وقعدت كتبت الحكايه، بعتها لحضرتك. نسيت اقول لحضرتك، مي او عفريتة مي قالت لي ايه في الحلم قبل ما اصحى لما المشهد اتبدل. النهارده الليله التالته من موتي، انا قرينه مي او عفريتتها. مي ماتت زي ما انت ما شفت، لو مش مصدقني روح نفس المكان واسأل بنفسك لما تصحى من الحلم. الطريقة اللي ماتت بيها مي خلتني سقط على عالم البشر كله، كرهتكوا بسبب اهمالكوا، اهمالكوا اللي ماتت بسببه بنت ملهاش اي ذنب غير انها كانت راجعة من مدرستها. انا كنت مستني يلبس اي حد عشان اقدر انتقم من جنس البشر عن طريقه، ومن حظك انت مشيت من نفس المكان في اول ليلة تعدي على موت مي. انا لبستك، هنتقم عن طريقك من عالم البشر كله. عشان تحمي نفسك مني لازم تسمع كلامي وتقول الطلسم اللي قلته لك عند الوسيط الروحاني رفاعي اللي انت كنت عنده. قول الطلسم لأكبر عدد من البشر وانا هنتقم منهم بطريقتي. خليهم يردد الطلسم اللي هيحضرني ليهم ويخليني اسيطر عليهم واقدر انتقم منهم. افتح البوابة اللي بين العالم بتاعي والعالم بتاعهم، دخلني ليهم، خليهم يقولوا او يسمعوا: صليل مليل طليل، صليل مليل طليل، اسمي يم اسمي يم اسمي يم. خليهم ينادوني باسمي ويحضروني، ساعتها انا هرحمك. هظهر لكل واحد سمع او قرا الطلسم، هقتله، هخليه ينتحر، هخليه ينتحر لما اظهر له بعد الليله الثالثه من قرايته للطلسم. ده كان الكلام اللي قالته العفريته، واللي عشان انفذه كان لازم اكتبه لك في وسط حكايه، حكايه حقيقيه، الحكاية الحقيقية اللي قرتها أو سمعتها للآخر بسبب طبطك وسذاجتك أنت. سلام. وبكده تكون انتهت القصة الأولى، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ونبتدي بقى القصص التانية على التوالي. زمان وانا صغيرة كنا ساكنين في بيت صاحبه، كان بياخد الطوب بتاع الترب وبيبني بيها البيت. بابا ما كانش يعرف وسكننا فيه. كان في ست عجوزة كنت بحبها قوي، كانت ساكنة في اول دور لكن في اوضة كده زي البدروم، كان الحمام بتاعها على اول السلم. انا كنت ببات احيانا معاها، كنا بنسمع طول الليل الباب بتاع اوضتها عمال بيخبط. كنت اقول لها الباب بتاعك بيخبط افتح، كانت تقولي لا اوعي تفتحي احنا بالليل. ويوم كنت نازله من على السلالم وعند الحمام اللي موجود عند الدور الارضي اللي على اول السلم، وانا نازله من السلم شفتها في الحمام، كانت عماله بتنده عليا وماسكه في ايديها اللمبه وعماله تقولي تعالي دخليني اوضتي. قبل ما وصل لها الحمام سمعت صوتها بتتكلم جوه مع ضيوف عندها في الاوضه، اتلخبطت شايفاها قدامي وسمعها جوه. جريت من اللي بتنده عليا في الحمام ودخلت عندها في الاوضه، حكت لها، خدتني في حضنها وقالت لي لما اكون في الحمام واندهلك اوعي تردي عليا. حكايه تانيه وفي نفس البيت. انا بعد ما اتجوزت كان ابني سلفي بيحبني جدا وانا كمان كنت بحبه، كان عنده 16 سنه. وفي يوم كانت مامته بتعزل وجدته كانت هتعيش في الشقة اللي قدام شقتي اللي عزلوا منها، طلبت تكسر سيراميك بتاع المطبخ والحمام بتاعها، وهو كان بيكسر السيراميك في الحيطة، بس للأسف اتكهرب وجابوه عندي في شقتي ومات واتدفن في نفس اليوم. المهم بعد ما اتدفن وجيت انام بالليل كنت بحس حد بيخبط على كتفي بيصحيني، ابص ملاقيش حد، مرة واتنين وتلاتة، حسيت انه هو لكن ما كنتش خايفة منه. بقيت اكون قاعدة كده وشايفاه جنبي، بس مش بكون باصة ناحيته مباشرة، يعني بكون موجهة وشي في مكانه وشايفاه جنبي. ادور وشي ملاقيش حد، اكون واقفة في المطبخ او الصالة واشوفه قاعد على الكرسي، كان معايا دايما. لكن في يوم بالليل سمعت صوت باب الشقة بيترزع، بس قبل رزعته كنت سامع صوت حد بيجري على السلالم. بصراحة خفت وترعبت، ما قدرتش أبص على الباب، بقيت أشوفه وأنا نايمة وأنا صاحية، أكلمه وأهزر معاه وأنا نايمة وأضحك وأعيط بصوت عالي. كان بيشتكي من جدته آخر مرة شفته فيها، أعصابي تعبت كنت هتجنن منه. لما تعبت وأعصابي تعبت قلت لأمه، قلت لها سعاد أنا تعبت وهتجنن، محمد ابنك مش بيسيبني أبدا بعد وفاته. راحت عملت له عمرة، ومن وقت ما اشتكيت منه مش بشوفه. حتى سلفي كمان اتوفى. لما توفى سلفي من يوم وفاته لبعد وفاته باسبوع كنت بسمعه بيجري طالع نازل على السلالم طول الليل. وحماية كان دايما بيحب يقعد عندي، كانت عندي كنبة كده طويلة وعريضة كان بيحب يقعد فيها لانها كانت مريحة جدا. حتى حماية بعد ما توفى كنت بشوفه في نفس المكان، ولما ادور وشي يختفي، كنت بشوفه من الجنب بس. لما ابتديت اخاف رحت على الكنبة وبقيت امشي ايدي على الكنبة وانا بقرا آية الكرسي، وبعد ما عملت كده راح. ده اللي حصل في البيت. لكن خليني اقولك ان كان في محطة قطر قريبة من البيت، والسكان اللي في الدور الاول كان ليهم ابن بنتهم في نفس الشارع، وهو بيعدي المحطة القطر خبطه وقطعه، جابوا ملابسه وغسلوها عند مامته. بعد الحادثة دي بقوا في الشارع بيسمعوه طول الليل يفضل يقول آه، وطبعا كان بيجي البيت اللي احنا فيه وانضم للباقي. البيت اللي كنا ساكنين فيه كان فيه تحت السلم صور عامل زي مش عارف اوصفها، يعني السلم وصور تحته، كان اللي يعدي من قدامه بالليل كان يحس ان في حد كان بيضربه على ظهره، لدرجة ان ظهره كان بيعلم. مش عايز ابالغ واقولك ان كان بيموت بعدها، لكن ده اللي حصل. بنت باباها كان شايلها وداخل بيها البيت، طلع شقته لقاها ميتة، وما جم يغيروا لبسها شافوا ظهرها مضروب. وساعات اللي بيكون طلع على السلم يتشد من رجله ويقع ويتجر على السلالم. طب اقولك على حاجة كمان، امي مرة كانت سهرانة عند خالي ورجعت متأخرة، وهي طلع على عتبة السلم واحدة طلقت لها من الحيطة، انت متخيل؟ كانت لابسه فستان وبرنيطه، فردت ايديها عشان ماما ما تعديش. ماما بتقول انها كانت مرعوبة جدا، ما قدرتش تسألها انت مين ولا اي حاجة. بس وقتها الفجر اذن، اول ما الاذان بدأ اختفت تماما ودخلت الحيطة زي ما خرجت بكل هدوء. اما انا بقى ففي حاجات تاني بتحصل معايا. انا بقى في شقتي كنت بحب اسهر، بحب حاجات التطريز، استعمل المقص. انت متخيل ان انا كنت بصحى بالليل اسمع صوت المقص كأن حد ماسكه بيقص بيه؟ ومرة وانا سهرانة سمعت باب الأوضة التانية بيتفتح، حد صوت رجله جاي. كنت قاعد على كرسي وجوزي نايم على السرير، كنت دايما بسيب باب الأوضة مفتوح بس في ستارة عليه. كنت قاعدة مستنية اللي جاي يوصل بس مش بيوصل، سمع صوت رجلين بس مفيش حد بيوصل. سمعت الباب بيتهز كأنه حاجة حشاه بيتزق، بنت صغيرة بتعيط وصوت رجليها جاي. خفت وجريت نمت ورا جوزي بسرعة، حكيت له الصبح. قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا مع نيام، ما تسهريش لوحدك تاني. وهقولك بقى على موضوع حصل معايا النهاردة شغلني جدا، بس هحاول اختصر لك فيها على قد ما اقدر. النهاردة الصبح جوزي خرج وانا صحيت معاه زي كل يوم. بعد ما خرج رحت انام تاني، يا دوب بغمض عيني، انا لسه ما نمتش انا متأكدة، بس يا دوب لسه بغمض عيني حسيت ان في حد بيرفع الغطا من على رجلي. لما فتحت عيني ما شفتوش، غمضت عيني تاني ابتدى يرفع الغطا تاني، بس المرة دي بيرفع بالراحة جدا. فتحت عيني برضو ما شفتوش، خفت لان انا كنت صاحية مش نايمة. بفتح عيني يختفي، اغمض عيني يظهر. غمضت عيني تاني لقيته نام جنبي مكان جوزي، بيرفع الغطا وبيدخل جنبي. ابتديت اقرا آية الكرسي، لقيتني بضربه ضربة جامدة جدا في وشه، وجعته. انا سمعته، ده مش حلم، انا متأكد ان ده مش حلم. انا ملحقتش انام، انا كنت صحية والله العظيم بجد، انا كنت صحية وده حصل. بعد الظهر كنت رايح اعمل حاجة وبدوس على الارض، ازازة دخلت في رجلي عملت جرح كبير جدا ونزلت دم كتير قوي. من وقتها وانا مش قادر حتى ادوس عليها، مع ان في الشقة والشقة عليها سجاد ومفيش اي ازازة مكسورة. هل ده له علاقة باللي حصل؟ هل انا ملموسة ولا حتى في جن عاجق ولا في اي حاجة؟ انا معرفش. انا كل ده بيحصل معايا سواء في البيت القديم اللي كان كله رعب اللي انا قلته لحضرتك اللي صاحبه كان بنيه بالطوب بتاع الترب، او حتى في بيتي دلوقتي. انا مش عارفة، ياريت تفيدوني. انا بقى حكايتي بدأت وانا لسه صغيرة، مش هقول حكايات رعب لكن هقول حكايات شغف وحب الغريب بالنسبة لي. وقتها كنت بحب جدا اسمع حكايات تخوف زي ما كنت بقول زمان. كنت احب جدا وقت الشتاء نتجمع فيه حوالين باجور الجاز، او حتى في الصيف نطفي فيه كل الانوار ونفتح بيبان الشقق والبيوت ونقعد كلنا ونبدأ في الحكايات. ولما كانت امهاتنا تتكلم عن الجن والعفاريت كنا نسيب اللعب ونقعد نسمع. اول حكاية حكتها لي امي كانت عن جدي. قالت لي جدك كان ساعتها لسه شاب، كان وقتها الانجليز موجودين، وكان فيها حاجة كده اسمها كنب او الكنب الانجليزي. كان جدك ومعانا الزمايل وكانوا مالهمش دعوة بالقتل ولا ليهم دعوة بالكلام ده، لكن كانوا بياخدوا او بصورة اخرى يعني كانوا بيسرقوا المؤن بيوزعوها على الناس المحتاجة. في يوم كان القمر في اول الشهر، كانوا بيروحوا كل اول شهر عربي عشان تكون المؤن لسه كتيرة، وكمان عشان القمر يكون ضعيف وما يتكشفوش. جدك وقتها كان قاعد على حتة اسمها قناية، والقناية دي بيسقوا منها الزرع. وفي لحظة وكأنه ظهر من عدم، ظهر عجل كبير، من فين ظهر ما يعرفش. المهم يجري شمال ويختفي، يرجع يظهر ويجري يمين تاني ويختفي كأنه بيلعب. وفي لحظة وقف مباشرة قدام جدك وبيبص له. جدك رفع البندقية وقال له انت هتهمد ولا تخك. جري واختفى ومعرفش منين ظهر ولا فين اختفى. والله يا بنتي ده جدك اللي حكى لي الحكايه دي. الحكايه التانيه بتقول فيها جدك يوم سمع ان زميله تعبان لما ملاهوش جه يصلي الفجر فرح يزوره. دخل عليه لقى جسمه بيترعش مع انهم في الصيف. قال له مالك سلامتك، خليك جدع كده وشد حيلك. شكلي مش هشد حيلي يا ابو سعيد خالص. قال له ليه بس، ان شاء الله هتبقى بخير. انا عايز اقول لك على حاجه، انا امبارح كنت في الغيط. استنى بس اوصف لك وصف امي للمكان الاول. امي بتقول المكان كانت بتقول النيل، وبعدها كورنيش النيل، وبعدها البيوت او العمار زي ما كانوا بيقولوا زمان، وبعدها خلا واسع قوي، وبعدها اراضي زراعيه، وبعدها المقابر او التراب زي ما كانوا بيقولوا. يعني النيل، بعد كده كورنيش النيل، بعد كده البيوت، بعد كده في مكان فاضي، وبعد كده اراضي زراعيه، وبعد كده المقابر والتراب. كان زميل جدي في الارض بيشتغل، والمفروض الناس كلها بتخلص شغل بعد الظهر او على العصر بالكتير، لان التراب قريبه قوي وكان فيها تراب الانجليز. انا قلت لك كان في كنب انجليزي هناك. الراجل ده تعب وغفل شويه، نام يعني. صحي لقى نفسه المغرب، الليل قرب يحل. قال ياه ده انا نمت وما حسيتش بنفسي، لما الحق اروح قبل الليل ما يجي. وفعلا خد الحماره بتاعته ومشي. اول ما ساب الزراعه بشويه كده لقى واحد واقف شكله غريب عنهم. وقف وقال له انت مين وجاي هنا لمين، انت تايه ولا ايه بالظبط؟ الراجل قال له ايوه انا عايز اطلع على الطريق. قال له طب الحمد لله انك لقيتني، المكان هنا وحش. المكان هنا وحش، لازم نمشي دلوقتي، وانا نازل العمار وهاخدك معايا اوصلك الطريق، اركب ورايا على الحمار. وفعلا الراجل ركب ورايا يا ابو سعيد، والحمار مش عايز يمشي، اضرب فيه واخبط فيه مفيش فايده. المهم وانا بضرب الحمار بالعصايا لقيت رجل الراجل اللي ورايا بتطول، عماله تطول لحد ما وصلت الارض. والغريب انها كانت بتشبه رجل الحمار. قلبي بقى يدب في صدري، بقيت اترعش لحد ما وصلت العمار وقلت بصوت عالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببص ورايا ما لقيتوش، ما لقيتش حد، ومن ساعتها وانا مش عارف انام. جدك بص للراجل وقعد يقول له يا راجل ده انت خيخه، ده انا ياما شفت، خليك جدع واجمد. هو بس تلاقيه كده كان بيقول لك ما تقعدش تاني اكتر من كده، ما انت عارف الوقت ده بتاعهم والتراب جنب الزراعه، وكمان انت كنت لوحدك. وما عداش يا بنت يومين الا وصاحب جدك ده مات. الحكايه الثالثه، ماما بتقول لي كان في حكيمه اسمها ام عبد القادر، وحكيمه دي يعني كبيره التمريض. وكان في واحده مريضه جدا ملازمه الفراش، وكان الناس بدات تبني على اول الزراعه في الغيطان بتاعتهم وسموها عرب. المهم ام عبد القادر غلت الحقنه بتاعتها وخدتها معاها عشان الست العيانه دي. المهم خلصت ومسكوا فيها تقعد شويه، قعدت وبعد كده استاذنت، كانت بتعمل العمل ده لوجه الله بدون مقابل. فوهي ماشيه كانت الوقت ده عز الظهريه، ما كانش في حد في الشارع في الوقت ده، والوقت ده كانوا بيسموه الأيالة، يعني الناس بتأيل فيه وتنام فيه يعني تريح شوية الكلام ده كله. المهم أم عبد القادر ماشية ولقت طفل صغير ماشي ومعاه فردة شبشب، الفردة دي كان لابسها، وشوية تلاقيه بيشيلها ويحطها على راسه، وبعدين يلبسها تاني، وبعدين يحطها على راسه تاني، وماشي جنبها بالطريقة دي، لحد لما وقفت وقالت له ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي كده؟ فين شبشبك وفين بيتك وقاعد ليه لوحدك في الشارع؟ بتبص على رجله لقيتها رجل مهزة، بصيت له وقالت له هو انت منهم؟ روح يا شيخ الله يسهل لك. ومشيت وملفتش وراها تاني. الله اعلم يا بنتي من صحة الكلام ده، بس ده الكلام اللي اتحكالي. خلصنا كده جدي؟ لا لسه. جدي كان وحيد ابوه كذلك ولاد عمه، يعني تلات اخوات خلفوا كل واحد فيهم ولد وماتوا. كانوا عايشين في حاجة كده اسمها الدوار. الدوار ده كان كبير جدا، بعد وفاة الآباء الأبناء عايزين يختلوا بأنفسهم. بالفعل اتقسم الدوار ده، وكان جدي أبو سعيد في الأول، وجدي عثمان في التاني، وجدي رمضان كان في الآخر. عشان كده رضوه قسموا له جزء كبير عشان محدوف شوية لجوه. وكان من نصيب جدي رمضان عمه وأمي شجرة، شجرة في نص البيت، قطعوها بس سابوا فيها الجذور وجزء منها كأنها مصطبة. المهم كان البيت ده زي ما بيقولوا ريحه وحشة مش مريح. بيقولوا أصل كل واحدة كانت بتحب تعمل عمل كانت بترمي ماء تحت الشجرة دي. خالي كان بيحكي في مرة وبيقول كنت راجع البيت متأخر، وفي أول الشارع قبل بيت عم أبو سعيد لمحت واحد قاعد ومخبي وشه في صدره. عديت من جنبه واللحظة اعتقدت أنه ممكن يكون حرامي، فرجعت وبصيت بسرعة لكن ما لقيتش أي حد وكأنه اختفى. مرة تاني بيقول كنت طالع فوق السطح وكان في غرفة بنينها كده عشان وقت المذاكرة. فالمهم كنت شايف أخويا واقف وماسك مشطة وقاعد بيصرح في إزاز الشباك، بس الدنيا كانت ضلمة ضلمة جدا. قعدت أنده عليه يا حسام يا حسام ولا يا حسام، ما كانش بيرد عليا. لسه هقرب منه وزعقله عشان بيستعبط مش عايز حتى يرد عليا ولا يقول لي أي حاجة، لقيت أختي بتنده عليا عشان أتعشى. فردت عليها وقلت لها ان انا جاي يعني. المهم ببص تاني على حسام ما لقيتوش. الغريب ان انا ما سمعتش اي صوت كركبه ولا اي حد ماشي جنبي، فسكت وقمت نازل وقعدت اكل. ولحظه لقيت اخويا حسام داخل من باب البيت. الله، امال مين اللي كان بيسرح شعره فوق ده؟ وفي مره كنت نايم ولقيت اختي هند دخلت عليا وبتعيط بتقول انت بتستعبط يا خالد، وانا من طبعي لما بنام وبنعس شويه يعني عيني بتحمر بيبقى باين عليا جدا النوم من التعب طول النهار. قلت لها في ايه يا هند مالك؟ قالت لي انا فضلت مستنياك عشان اذا كنت هتتعشى ولا لا، ولما اتاخرت رحت نمت شويه لقيتك بتنده عليا وتقول لي يا هند، رديت عليك وانت سكت، رجعت نمت تاني لقيتك ندهت عليا تاني، رحت قمت لقيتك خرجت من الاوضه ندهت عليك تاني ما ردتش عليا، قلت لك بتهزر، رجعت نمت شوية بعد كده لقيتك ضربني بالقلم على وشي وداني صفرت، قمت لمحتك خارج من الأوضة. قلت لها والله العظيم يا بنت أنا كنت نايم ولا فقت إلا دلوقتي، وفعلا عينيا هي باينة إنها حمرة جدا وهي أكيد عارفة كده. قالت لي أمال مين اللي ضربني على وشي كده وحتى صوابعه لسه باينة وعلمة عليا؟ قلت لها يمكن حد من إخواتك بيهزر معاكي كان فاكرك نايمة ولا حاجة ومشي. المهم مشيت بس انا كنت متاكد وعارف ان ده مش حد من اخواتها. مره خالي كمان بيقول المره دي اخويا طارق شاف بنفسه. بيقول برضه كنت فوق السطح وكان الجو حر قوي فقلت اطلع انام شويه في الهوا، وناس بالفعل لحد ما بدا يحس بضيق وخنقه وتقل على صدره. بيفتح عينيه وبيقول انا ما شفتش غير عيون بتبص جوه عيوني، ايدين على كتافي، ركب على صدري، الركب دي مثبته ايديا ورجليا وكانها مخدره. مش قادر اتكلم مع اني شايف كل حاجه، مش عارف انده. فضلت كده تقريبا دقيقه لحد ما بدات ان انا اقرا في سري سوره الفاتحه، وبدات احس ان بدات كل حاجه تفك واحده واحده. واول ما تحررت نهائي جريت جري على تحت، وفضلت حاجات كتير تحصل زي دي، زي ان حد مثلا يمشي قدامهم ويندهوا عليه ما يردش، وفجأة يلاقوا حد داخل من الباب وفلوس بتختفي، وبعد فترة يلاقوها في مكان تاني، لحد ما قرروا يشيلوا الجزء الفاضل ده من الشجرة. اللي كتبت لنا الحكاية دي اسمها شهد محمد، واتمنى الحكاية دي تكون عجبتكم، واتمنى انها تكون يعني حد عنده حلول او حد عنده اراء يقول لنا عليها يعني. والقصة المرة دي من إحدى صديقات البرنامج ومن مستمعين البرنامج، واسمها وجدان من المغرب. وجدان بتقول إن هي من الناس الزهريين، وبتقول الحكاية بدأت معايا من وأنا صغيرة حتى من قبل ما أدخل المدرسة. كنت بشوف حاجات كتير في أحلامي كانت بتحصل في الواقع، بشوف دايما بنتين بيشبهوني كتير جدا وفي نفس سني، بشوفهم كل يوم في أحلامي. كنت بروح ألعب معاهم في مكان يمكن أشبه بمبنى إداري بس مهجور، كان كبير جدا، كنا بنخترق أسلاك وضعينها عشان محدش يفوت فيها يعني. كانوا بيقولوا لي حاجات كتير، منها أن أنا بنت زهرية الدم، ما فهمتش معناها في الوقت ده يعني إيه. مع الأيام عيلتي كمان بقوا يشوفوهم، بقوا يهددوا اللي زعلني من عيلتي ومن اصحابي. في مرة اتخانقت مع اخويا، اليوم اللي بعده اخويا جه بس راسي وطلب مني ان انا سامحه. سمعته بيقول لامي ان بنتين شبه وجدان طلعولي وقالولي ليه بتزعلها، كان هو نايم وبدأوا يضربوا فيه. كلنا شفنا اثار الضرب ده، وقتها ما فهمتش اي حاجة، ما كنتش عارفة اذا كان الكلام اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط، اذا كان جن او قرين. زورهم قل شوية وانا رجعت لحياتي العادية عادي، كبرت وصلت المراحل الثانوية. كنت بدرس في مدينة غير مدينتي، وكنت بسكن مع الطالبات. كان مبنى قديم شوية من عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب، فضل مدة كتير قوي مهجور، بس بعد كده رمموه يعني الحقوه بالثانوية وبقى سكن للطالبات. السكن ده حصل لي فيه أيام سودة، أسوأ أيام حياتي، هي يمكن وصلت فيها لدرجة الموت. أول مرة دخلت أنا وصديقة ليا، وصديقتي دي كانت في نفس تخصصي ومن نفس مدينتي ومن نفس الحي كمان. دخلنا متأخرين شوية، وكانت كل الأوض يعني اتشغلت. لقينا واحدة في آخر الطرقة. أقسم بالله محمد كل اللي أنا بقوله ده حصل بجد. المهم أول يوم وصلنا كنا بنرتب الحاجات بتاعتنا، ما تكلمناش مع أي واحدة لأننا ما نعرفش أي حد فيهم. كنا منهمكين جدا في ترتيب الحاجات بتاعتنا. البنات اتجمعوا خارج الأوض بتاعتهم في الممر، مش عارفة هما كانوا بيعملوا ايه بالظبط، يمكن كانوا بيحاولوا يستحضروا روح ولا جن، ما عرفش. المهم كانوا قاعدين في دايرة كده كبيرة، ووسطها حطوا كاس وأوراق وحطين كتب عليها حروف وأرقام. الكاس دي كان عليها شمعة، وحطوا الكل وسط نجمة خماسية رسموها بالشمعة، يعني في كل طرف من أطراف النجمة دي في شمعة، ومسكوا في ايدين بعض وبدأوا يطلبوا ظهور الجن. احنا قاعدين شايفين من بعيد، ما لعبناش معاهم، احنا كنا جداد في السكن. المهم فجأة الشمعة اللي في الوسط اتطفت، واحدة فيهم خافت وقامت تجري. ما بعرفش ايه اللي حصل بالظبط، هي كانت بتجري ومرة واحدة خبطت في باب ازاز، وحد دفعها قوي من الخلف، وقعت ولوح الازاز ده اتكسر عليها، ووشها بقى فيه جروح بس جروح بسيطة شوية. رحت لها انا وصاحبتي وطلبنا الاسعاف، وجات المديرة. لكن البنات كانوا بيتصرفوا بطريقة غريبة جدا والله، كل واحدة فيهم كانت بتفضل تصرخ تصرخ لحد لما يغمى عليها. انا كان عندي دراية قليلة بالامور دي، كنت اقدر اتصرف، لكن الوضع كان خطير جدا. كل البنات اللي في الدور اللي احنا فيه على الارض وبيتنفضوا بيصرخوا. بصراحة خفت شوية، حتى القرآن اللي نفسي اقراه في سر نسيته. المهم عدى اليوم والتاني، وبدأت ألاحظ حاجة خطيرة جدا. السكن والثانوية كلها بنات، بس أنا بسمع أصوات رجالة. مرة كنا بنلعب غميضة، عندكو اسمها استغماية، اللي هي يعني واحدة بتغمض عيونها والباقي بيهرب ويستخبى وكده وهي بتدور عليه. المهم أنا جريت واستخبيت في أوضة كانت مقفولة، حاطين فيها البقايا، بقايا الترابيزات المكسورة والكراسي غير صالحة للاستعمال وكده. دخلت وقفلت الباب ورايا. بدأت أسمع أصوات رجالة في الأوضة دي نفسها، كأنهم بيلعبوا كوتشينة، بيتكلموا قاعدين بيضحكوا. طلعت جري من الأوضة إياها، وحاجات كتير قوي حصلت. كان عندي دبدوب كبير خدته معايا، وكنت بحبه قوي لأن ده جاي هدية من أمي، كنت دايما ما بنامش إلا وأنا حضنها. في مرة كنت نايمة وحضنها، لقيت نفسي حاسة إن هو مش جنبي، فقت فتحت النور لكن ما لقيتوش، دورت عليه في كل مكان اختفى. قلت خلاص الصبح هدور عليه، رجعت نمت. بعد كده حسيت ايد بتتحط على ظهري من ورايا، قلت يمكن انا متخيله ما خدتش بالي، لكن لا لا لا لا، في جسم من ورايا بيتحرك. قررت ان انا الف نفسي مره واحده واشوف اللي يحصل يحصل بقى. لفيت راسي كده، لكن لقيت الدبدوب هو اللي ورايا. اقسم بالله ده حصل، الدبدوب هو اللي كان ورايا. ازاي وانا قمت اصلا قعدت ادور عليك وفتحت النور ومش لاقيه، قمت مسكته ورميته بعيد عني ونمت. في الفترة دي كنت مخطوبة، وكان خطيبي دايما بيجي عندي ويعني ويطلع لي يعني، وكنت بحكي له كل حاجة. في مرة جاب لي كتب، كتب بتحكي عن الجن وكيفية التحضير وكيفية السيطرة على الجن، لسه لحد دلوقتي عندي واحد منهم. المهم بدأت قراية وبدأت أتغوص في عالم الجن ده، استطعت ان انا استخدم الميزة اللي ميزني بيها ربنا سبحانه وتعالى، قلت ان انا هستخدم الحاجات دي كمان بقدرتي دي في حاجات نفعة. وانا حاليا بشتغل مع المرضى، بشتغل ممرضة. انا عارفة ان انت هتقول ان قصتي دي غريبة، ما قلت لكش حاجة مفيدة، ما قلت لكش ان انا بحضر عفاريت ولا اي حاجة، لكن انا قلت لك على البنتين اللي كانوا بيظهروا لي وبدأ يظهروا لاخويا وكل الناس اللي في البيت، قلت لك كمان على اللي احنا شفناه في السكن الطلبة بتاعنا. انا عارف ان انت مستني ان انا احكي لك عن اللي انا بدأت اعمله لما كان معايا كتب السحر والجن، واكيد هحكي لك، بس خليها مرة تانية حكاية. كمان امشي من اي حتة في المنطقة دي بعد الساعة 12 بالليل، وياك تقرب ناحية عمود النور المسكون. الحكاية ببساطة ان احنا عزلنا من منطقتنا اللي كانت منطقة عشوائية وكانت بيوتها حرفيا لا تصلح للعيشة الادمية. الحكومة مشكورة عملت لنا منطقة تانية فيها بيوت جديدة، كانت عماير مش بيوت، عماير شققها متشطبة تشطيب ممتاز، وكمان كانت مفروشة يعني بعفش كويس. فبصراحة عزلت انا وامي واختي من العشة اللي كنا ساكنين فيها، استلمنا شقة في المنطقة دي، المنطقة اللي كانت كويسة لكنها كانت من غير روح، بمعنى أدق يعني كان الناس اللي فيها قليلين، وغير كده وكده الدفى اللي تعودنا عليه في العشوائيات ما كانش موجود. لكننا عشنا أنا وأمي وأختي اللي كانت أصغر مني بخمس سنين، واللي كنت بصرف عليها هي وأمي من شغلانتي البسيطة يعني بعد موت أبويا. الحياة كانت عادية لحد ما قررت في يوم أنزل الساعة 1:30 بالليل عشان أشتري علبة سجاير. المنطقة وقتها كانت ساكتة تماما، المفروض ان انا كنت همشي طريق طويل وفي اخره بقى في بقال هناك، البقال ده بيفضل سهران وتقريبا يعني ده المحل الوحيد اللي صاحبه بيفضل سهران في المنطقة دي. المهم نزلت واتمشيت لحد ما وصلت عند المحل اللي لقيته مقفول للأسف. بصراحة ما اهتمتش قوي بموضوع ان هو قافل يعني عادي، مع ان انا كنت بشوفه يوميا فاتح بالليل عادي ويمكن بعد الساعة 1 كمان. المهم قلت بيني وبين نفسي ان الراجل العجوز اللي بيبقى قاعد قصاد المحل بالليل قفل وروح، يمكن عشان السقعه خصوصا ان احنا في الشتاء يعني. الدقيقه اللي وقفت فيها قصاد المحل قطعها صوت خبط جاي من ورايا، بصيت عشان اشوف الخبط ده جاي منين، لقيت عمود النور اللي ورايا واللي هو قصاد المحل بس على الصف التاني عمال ينور ويطفي بسرعه لدرجه ان انا عيني اصلا وجعتني. فرجعت لورا كده وقبل ما افكر حتى اتحرك من مكاني وامشي، لقيت عمود النور اتطفى خالص، لكن لما اتطفى كنت شايف كويس، كنت شايف لان كان فيها عمدان تانية يعني منوره جنبه. المصيبه بقى ان انا شفت على العمود ده شخص مش باين منه اي ملامح، كان جسم اسود متشعلق في العمود عمال يخبط راسه بكل قوه في العمود. وقتها انا اتسمرت في مكاني، ما بقتش عارف اعمل ايه، لحد ما قطع المشهد ده صوت صراخ، صراخ الراجل اللي متشعلق اصلا في العمود ده. مع الصرخه دي هو اختفى تماما، وبعد اقل من ثانيه لقيت الشخص ده قصادي. كان بني ادم لكن جسمه كله كان اسود، ما كانش له اي ملامح ولا باين منه اي حاجه، هي يعني بس اقسم بالله كانت حمرة زي الدم. انا وقفت مكاني، حسيت ان انا رجلي كلبشت في الارض، لساني اتعقد، بقيت لا مني عارف اجري ولا مني عارف اتكلم ولا عارف اعمل اي حاجه، لحد ما بعد ثواني عدوا عليا سنين وهو واقف قصادي عرفت اتكلم. واول ما اتكلمت قريت قران بصوت عالي، واول ما بدات القرايه الشخص ده اختفى تماما وجري من قدامي، طلع على عمود النور اقسم بالله كان بيزحف على العمود بايده وبرجله زي الحيوانات، وابتدى يرجع يخبط تاني براسه بقوة في العمود زي ما كان بيعمل في الأول. وقتها حسيت إن أنا قادر أتمالك نفسي، قادر أسيطر على جسمي، طلعت أجري على العمارة اللي أنا ساكن فيها، طلعت على السلم ودخلت الشقة بتاعتي، وبعدها قعدت في أوضتي معرفش وصلت هناك إزاي أصلا. كنت بجري جري الخوف، ما حسيتش بنفسي الا وانا على سريري تحت البطانيه وقلبي خلاص هيخرج من جسمي من كتر ما بيدق بسرعه. جسمي كان متلج، نفسي كان تقيل لدرجه ان انا اول ما غمضت عيني رحت في النوم، ما حسيتش باي حاجه الا تاني يوم الصبح. ما حلمتش بكوابيس ولا شفت اي حاجه زي ما بتحكي في معظم الحكايات بتاعتك. انا نمت وصحيت الصبح على صوت امي اللي فطرت معاها هي واختي عادي جدا، وبعد كده لبست ونزلت على شغلي. بس قبل ما اروح اركب عشان اوصل لمكان شغلي عديت من نفس الشارع ولقيت المحل اللي انا كنت ناوي اشتري منه السجاير مفتوح، وكان قصاده قاعد الراجل العجوز صاحب المحل اللي لقيت نفسي واقف قصاده بساله غصب عني: انت كنت قافل امبارح بالليل ليه يا عم الحاج؟ وانت مالك يا ابني كنت قافل بالليل ليه؟ افتح وقت ما افتح، واقفل وقت ما اقفل، انت شريكي. وقتها فكرت شويه وقلت له: ما تزعلش مني يا عم الحاج، انا بس سؤالي فضولي بس، انا امبارح بس بالليل جيت اشتري منك سجاير ولقيتك قافل، كانت الساعه تقريبا واحدة، واول ما وقفت سمعت خبط على عمود النور، ولما بصيت له لقيت النور بينور، لقيته بينور وبيطفي، وشفت عفريت لما العمود اتطفى. وقتها بصيت له باستغراب وسالته: ايوه صح، انت عرفت منين؟ انا يا ابني لسه واخد المحل ده قريب، والمفروض ان انا كنت بفتح المحل ده انا وابني، فانا كنت بقعد لحد الفجر، لكن لما كنت بسهر كنت بشوف اللي انت شفته ده كتير، كنت بقرا قران وادخل جوه المحل لحد ما في يوم النور اتقطع خالص، وكنت هموت من المنظر اللي شفته يومها يا ابني. شفت عفريت جسمه كله يسود، عيونه حمرة زي الدم، موجود عندي في المحل. بصراحة فضلت اقرا قران بصوت عالي لحد لما لقيته جري ناحية العمود وطلع زي الحيوانات فوق العمود واختفى. بصراحة يا ابني انا قفلت المحل وطلعت جري على البيت، ومن يومها ما بقيتش بقعد لبعد الساعة 12. لما سألت حد من اصحاب المحلات اللي حوالينا، الناس اللي جت يعني قبلنا للمنطقة، قالوا ان عمود النور ده ايام ما كانت المنطقة بتتبني اتكهرب حد من العمال هناك ومات متفحم بقى من قوة الكهرباء، ومن يومها الناس القديمة عارفة ان العمود ده والمنطقة دي بالتحديد محدش بيمشي منها بعد الساعة 12 بالليل. انا يا ابني راجل عجوز وما استحملش اللي انا كنت بشوفه، وحتى لو كنت بستحمل مرة والتانية عشان اكل العيش، فالتالتة ما استحملتش. هي دي يا ابني الحكاية اللي بسببها بقيت بقفل بدري. خلص الراجل حكايته وانا مشيت وانا من جوايا حقيقة ثابتة اتحفرت في عقلي، وحفرتها في عقل امي واختي لما روحت، وبقيت بحفرها في عقل كل واحد بشوفه من الجيران. محدش يمشي من عند المنطقة اللي فيها عمود النور المسكون بعد الساعة 12 بالليل. حكاية كمان: من عادة ان انا بسافر شبه يوميا من بني سويف للقاهرة والعكس بحكم شغلي يعني، وبما ان انا عندي عربية فالحمد لله مش بتمرمط في المواصلات، فكنت مرتاح نسبيا لحد اليوم المنيل اللي قلب حياتي وخلاني سبت الشغل في القاهرة نهائيا وبلا رجعة. في اليوم ده كنت راجع من الشغل الساعة 10 بالليل على الطريق الصحراوي الغربي. خلصت الطريق وبدأت أدخل لمحافظة بني سويف من عند دخلة هرم ميدوم، وحقيقي ما عرفش إيه اللي خلاني أدخل من الدخلة دي، بس هو نصيبي يعني. المهم وصلت بالعربية عند دخلة ميدوم، وهناك تحديدا عند منطقة على الطريق الصحراوي فيها مقابر، فجأة عربيتي عطلت. نزلت من العربية وحاولت بكل الطرق أدورها لكنها كانت واقفة تماما، واللي عرفته لما بصيت على العربية من جوه ان البطارية نامت. معرفش نامت ازاي مع ان اصلا العربية شغالة، يعني العربية دايرة، المفروض البطارية ما تنامش، وحتى لو البطارية نايمة وهل كان فالدينامو شغال، يعني المفروض العربية ما توقفش. وقفت على الطريق جنب العربية في انتظار اي عربية تعدي عشان حد يساعدني اروح، لكن للأسف الشتاء والليل دايما مرافقهم الاكبر هو السكوت والهدوء. المهم فضلت واقف نص ساعة لحد ما دماغي وقفت، وقتها قررت ان انا اتصل بواحد صاحبي. اتصلت بيه والحمد لله فعلا رد عليا. لما حكيت له اللي حصل لي قال لي ان هو هيعدي عليا بعربيته عشان ياخدني، ويعني يرجعني بني سويف يعني. المسافة كانت من عند بيته في احدى قرى بني سويف يعني لحد عندي حوالي ساعة الا ربع بالعربية تقريبا. بصراحة وقتها ما بقتش عارف اعمل ايه، فدخلت قعدت في عربيتي. الجو كان برد، لكن لما قعدت الوقت كان بطيء قوي. اقسم لكم بالله الربع ساعة عدت عليا وكأنها مثلا 3 ساعات 4 ساعات. ملل، زهق. دماغي الجزمة دي خلتني انزل من العربية. بدأت اتمشى حوالين العربية عشان ما احسش بالسقعة، لكن في حاجة كده سمعتها. سمعت صوت حد بيصوت من ناحية المقابر. الطبيعي والعادي ان اي انسان طبيعي يقول ماليش دعوة ويخليه في حاله، لكن انا عملت فيها سبع رجالة في بعض. خدت بعضي ورحت جاري ناحية مصدر الصوت، وكل ما كنت بقرب ناحية الترب الصوت كان بيعلى اكتر واكتر واكتر، ومع علو الصوت اكتشفت ان هو صوت ست بتستغيث بحد يلحقها. اكيد الناس اللي من بني سويف او من المنطقة دي هيعرف كويس قوي المنطقة اللي انا بتكلم عليها، اللي هي عند هرم ميدوم واللي عند الترب، منطقة صحراوية. المهم فضلت اجري لحد لما دخلت بين شواهد القبور، وهناك ما لقيتش صريخ ابن يومين. الله، الست راحت فين؟ طب الصوت راح فين؟ فضلت واقف بتلفت حواليا لمدة دقيقة، لحد ما فجأة سمعت صوت حد بيمشي ورايا. لفيت عشان اشوف مين، لكن ما لقيتش حد، بس حسيت بحرارة وسخونة لا تتناسب ابدا مع الجو اللي حواليا. وقتها ادركت ان في حاجة مش طبيعية. قررت ارجع للعربية، لكن قبل ما اتحرك خطوة سمعت الصوت تاني، وكان جاي تحديدا من عند شاهد قبر من القبور. بصيت ناحية القبر اللي كان حواليه ضلمة، لكن نور القمر كان مخليني أشوف بوضوح. شفت واحدة ست قاعدة قصاد القبر، كانت عمالة تصرخ بصوت عالي. المصيبة بقى ما كانتش في صوتها، لا لا لا لا، المصيبة كان في شكلها. شكلها اللي كان مش متحدد له أي ملامح بسبب الضلمة. المصيبة بقى إن الست دي كانت قاعدة بتاكل حاجة وهي بتصرخ. لما ركزت معاها أكتر اكتشفت إن الحاجة دي طفل. الست قاعدة بتاكل طفل قصاد القبر، يا نهار اسود ومنيل. وقتها ما حسيتش بنفسي ولا بجسمي، وكل اللي أنا عملته إن أنا جريت. بس خدوا المصيبة بقى إن أنا كنت بجري وأجري وأجري، وفي الآخر بلاقي نفسي قصاد نفس القبر، وكأن الترب اللي حواليا كلها ما فيهاش غير قبر واحد بس، هو القبر ده. بصراحة تعبت من الجري. فضلت واقف باصص للست. وقتها ربنا ألهمني إن أنا أقرأ قرآن، وأول ما ابتديت إن أنا أقرأ القرآن اللي أنا حافظه من آيات، حسيت بالدنيا بتضلم. ما حسيتش بالدنيا تاني من حواليا، تقريبا فقدت الوعي، أو أنا كنت فاكر كده. كنت فاكر إن أنا فقدت الوعي، لحد ما فجأة سمعت صوت خبطات حواليا. فتحت عيني لقيت نفسي لسه قاعد جوه العربية. صاحبي وصل وبيخبط على أزاز العربية اللي كان مقفول. فتحت عيني واكتشفت إن أنا كنت نايم جوه العربية، والحمد لله صاحبي جه ومعاه ونش ونقلني بالعربية لحد البيت. أنا روحت لكن الكوابيس ما بقتش تسيبنا نام زي بقية خلق الله. كل يوم بشوف نفس الكابوس اللي فيه نفس الست بنفس المنظر وانا واقف وسط القبور. حياتي اتقلبت لجحيم بسبب قلة نومي اللي كانت هي السبيل الوحيد للهروب من كابوسي اليومي. لحد ما في يوم قررت ان انا اسأل شيخ عن المنطقة دي، واسأله برضو عن اللي انا شفته. وبصراحة الشيخ قال لي ان هو ممكن يكون دي جنية او شيطانة، وتشبهت لي في الشكل ده عشان تخوفني، وقال لي ان انا ما عديش من الطريق ده تاني، لان الصحراء والتراب بالليل بيبقوا للجن وبس. وعشان كده احنا دايما كل الناس في الارياف وفي كل الاماكن يقول لك مستحرم وبلاش، ويا ريت ما تزورش المقابر بالليل، غير محببه. الشيخ كمان قال لي ما ينفعش ان انت كبشري تتعدى على اماكنهم في الاوقات اللي المفروض بيكونوا هم الوحيدين الموجودين فيها. ولما قلت له ان انا ما نزلتش اصلا من العربية وان اللي انا شفته ده كان مجرد حلم، قال لي لا، انت قلت ان انت نزلت. في الحقيقة انا ما اعرفش ان كنت نزلت ولا لا، رحت المقابر دي ولا لا، ولا عارف اذا كنت نمت فعلا في العربية ولا لا. بس كل اللي انا متأكد منه ان انا ما بقيتش امشي من الطريق ده خالص، ولا حتى من غيره. انا سبت شغلي في القاهرة خالص واشتغلت في محافظتي بمرتب اقل، بس المرتب والشغل مش المشكلة. المشكلة ان انا لسه لحد النهاردة بشوف نفس الكابوس ومش لاقي اي حل، بالرغم من ان انا لفيت على شيوخ البلد كلهم. ادعولي ان انا اخلص من الهم ده. ربنا يعينك. طيب احنا كده وصلنا ان احنا حكينا الحكايات الجديدة، وانا متعشم فيكم خير طبعا ان انتوا هتسمعوا الحكايات التانية كمان. اتمنى الحكايات التانية دي يا جماعة انا هقول لكم بالظبط ايه هي الحكايات التانية. الحكايات التانية هي الحلقة اللي فاتت اللي كان فيها الاربع تجارب الحقيقية اللي فاتوا. كان في مشكلة حصلت كده في اليوتيوب فاضطريت ان انا امسح التجارب ديت وارفعها في الحلقة دي كمان. فانا عندي عشم فيكم ان انتوا ما تحرمونيش ابدا من استماعكم للحلقات كمان اللي هي التجارب الحقيقيه الاربعه اللي فاتوا بتاع الحلقه اللي فاتوا. فاتمنى ان انتوا تسمعوهم تاني لان ممكن يحصل كده اليوتيوب يقول لك ايه ده وصل المشاهدات يعني وصلت لنص الحلقه واختفت الناس ما بقتش تسمع نص الحلقه التانية، معنى كده اليوتيوب مش هينشر الحلقه. فلو انت حابب ان انت تكمل الحلقه وده اللي انا بطلبه منك يعني لو حابب ان انت تكمل الحلقه يعني اسمع الحلقه مش هتخسر كتير. سمعت الحلقة ومش حابب ان انت تسمعها تاني سيب الموبايل بتاعك شغال الحلقة تكمل بحيث ان انت بس ما تقفلش الحلقة في نص الحلقة. فهمتوا حاجة؟ صباحكم فل. ياريت بس ما تنساش تعمل لايك كمان عشان عارف ان انت ممكن تكون نسيت تعمل لايك. صباحكم قشطة. يلا انا هكمل معاكم التجارب الحقيقية التانية. يلا بينا. الحكاية الأولى. لو سمحت يا أستاذ محمد ياريت قصتي تنزل بدون ذكر أسماء عشان ما تحصل ليش مشاكل، بس قبل ما أحكي لك حابة أقول لك إن أنا هدفي من القصة دي إن أنا وعي الناس وارشدهم للناس المؤذية من باب الأذى فقط، حتى لو عملت معاهم خير من أي باب برضو عينهم مش بتشوف إلا الشر. الناس دي بيبقى البعد عنهم واجب إنساني، لازم أوعي الناس بحاجة زي دي من وقع تجربة شخصية واقعية حصلت معايا فعلا. كنت بشتغل مديرة علاقات عامة بإحدى شركات الإنتاج المصرية من 5 سنين تقريبا. كان دوري إن أنا أقوم بالربط بين كل أطراف العمل وبعضه وأخد نسبتي المتفق عليها بخلاف مرتبي الأساسي يعني، وبكده بينتهي دوري في هذا العمل الفني سواء كان فيلم أو مسلسل. نفذت مشروعين فعلا وكان تالت مشروع لي عبارة عن رواية هتتحول لفيلم. بحكم شغلي جمعت معلومات عن كل من المؤلف والمخرج، وشركة الإنتاج عرفت إمكانيات الإنتاج وأهم أهداف المؤلف من خلال نشر قصته في السينما وبرضو إمكانيات المخرج، وخصوصا وهو شبه مغرور وهيبقى العمل ده أول عمل له في السينما. بالفعل اتفقنا نتقابل كذا مرة وكان دوري لا يتعدى أن أنا أعرفهم ببعض، ولأنهم من الشخصيات الصعب إرضائهم فكان لازم أبقى موجودة في الاجتماعات دي. وكان كل عضو في فريق العمل بيجيب معاه زوجته لأنهم برضو زملاء في نفس مجال أزواجهم. لفتت نظري زوجة المؤلف والمؤلف نفسه، كان شكلهم ملخبط كأنهم خارجين من كهف أو كأنهم أول مرة يتعاملوا مع ناس، بالرغم من أنهم كانوا شيك جدا بس كان على وشهم حاجة غريبة، حاجة أنا ما كنتش قادر أفهمها. طبعا أهداني الكاتب الكتاب اللي هو محور شغلنا وقال لي أن الكتاب طبعاته نفذت ومش من السهل أن أنا ألاقيه في السوق. نسيت أقولك صحيح أن المؤلف ده كان مؤلف قصص وروايات رعب، كان كاتب مغمور وعرفني وقتها ان الرواية بتاعته فيها تعويذ، بس التعويذ دي مش حقيقية يعني تيمة بس لشد او جذب الجمهور حواليه، بس انا اكتشفت ان هو بيكذب عليا من خلال مقابلتنا مع كرو العمل الفني. وقتها اتلخبط وقال قصادي وكأنه نسي ان انا موجودة ان التعويذ دي حقيقية وكاملة. ساعتها حسيت بشكة في قلبي وكأن حد دلق عليا جرد المية ساقعة، وده لأن لو كلامه للكرو صح فده يعتبر حرام شرعا وقانونا، ويبقى بكده مش مجرد ترويج أو تسويق لرواية أو لفيلم، ده اسمه تسويق لكتاب سحر الهدف من التعويذ اللي جواه جذب المشاهد وربط الناس حواليه بقراية الكتاب أو باحتفاظ الكتاب في بيت أي حد من القراء. بعد كده حصلت معايا كده حاجة في شقتي اللي أنا مأجراها، لأن أنا أصلا اسكندرانية وعايشة في شقة إيجار جديد عشان شغلي في القاهرة بحكم شغلي يعني. المهم إن أنا فجأة لقيت الشقة مليانة فران، مش عارفة الفران دي جاية منين مع العلم ان انا مداخل الشقة كلها معمولة بالسلك. وكمان لاحظت ان اليوم اللي دخلت الشقة بالكتاب في ايدي لقيت كلاب الشارع كلها ملمومين حواليا باسلوب استعراضي وكأنهم شايفين حاجة واقفة جنبي والعياذ بالله، غير ان الكتاب نفسه اختفى من بيت المخرج كذا مرة وظهر في اماكن تانية في الشقة بحسب كلامه هو. بعد كده اكتشفت لما بدأت بالتقرب المصطنع لزوجة المؤلف اللي وقعتها في الكلام عرفت منها ان هو اصلا غير حاصل الا على شهادة بكالوريوس تجارة وانه غير حامل على شهادة الدكتوراه في علوم الميتافيزيقيا زي ما بيدعي قصاد الناس. وقتها عرفت ليه كل ما كنت بسأله عن حاجة علمية كان بيروح في سكة الدجل والشعوذة وكأني بسأل دجال مش دكتور. غير ان انا عرضت عليه ان هو يعمل مناظرة في التلفزيون المصري ورفض بشدة ان هو يظهر في اي مناظرة حتى لو فيها حد على مستوى علمي، او معنى اصح على مستواه هو العلمي. ساعتها مخرج القناة قال لي واضح انه دجال او نصاب مش واخد دكتوراه ابدا، لانه خايف يواجه. وقتها دخل الشك في قلبي وكنت حابة اتأكد، فطلبت من معدة البرنامج اللي كانت صديقة ليا انها تسأله سؤال في نفس مجال الميتافيزيقيا بس يكون باسلوب علمي مش سوقي، بحيث انها تستخدم مصطلحات علمية. وكانت المصيبة ان هو عمل لها بلوك وما جاوبش عليها لمجرد انها سألته، يعني تهرب منها. وقتها انا كده اتأكدت ان انا كنت قصاد مين او بتعامل مع مين. ساعتها عرفت ليه كل ما يشوفني او يشوف حد من كرو العمل يسأله كذا مرة قريت الكتاب ولا لأ، ما بين كل جملة والتانية، وكأنه كان بيأكد على ان التعويذة مسح الدماغ اللي بيكلمه عشان يعرف يأثر عليه. والهدف بتاعه اكبر المرة دي، لانه كان عايز وقتها يبقى بطل العمل مش يكون هو بس المؤلف، لا ده كان عايز يمثل قصاد الجمهور. وطبعا بالحركة دي عرفت ان هو طمع قوي قوي، خصوصا بعد ما المنتج رشح ممثل بطل معروف عند الجمهور، والبطل ده المنتج بيثق فيه وتعامل معاه في اكتر من عمل فني قبل كده. وعشان المؤلف من الشخصيات اللي عندها وسواس قهري، وده ملحوظ عليه جدا واي حد بيلاحظه بسهولة لما بيتهته في الكلام، تحس ان هو مش مالي مركزه لدرجة انه كان بصعوبة جدا لما بيقول الاكسبريشن كأنه ناقلها مش دارسها. وعينه الحيرة في وشوش الناس، وكان بيتخض من اي حاجة، حد يقوم فجأة، حد يسلم علينا ويمشي، اي حاجة مفاجأة كانت بتحصل كان ممكن الاقيه تحت الترابيزة، والله العظيم بجد مش هزار. وفي وقت من الاوقات كنت بحس ان عينه مش طبيعية، مرة بتبقى واسعة قوي ومرة تبقى ضيقة جدا. واضح جدا ان هو كان عنده مشكلة في التواصل مع الناس بسبب ما والفترة كبيرة، لدرجة ان صديقة الطبيبة النفسية صممت انها تشوفه او عرفها بيه شخصيا، وهو اصلا ما سمح ليش بده، اتحجج بان هو مشغول لما فكرت ان انا اعرفها عليه بما انها سيناريست مش طبيبة نفسية. استمرت الحاجات الغريبة دي تحصل من المؤلف ده لحد ما جت اللحظة الحاسمة. كلمت الانتاج وبلغته باللي اكتشفته، ان التسويق الاول مش هيكون لرواية خالص، انما هيكون للتعويذ اللي فيها. الانتاج رد عليا وقتها وقال لي ان احنا هنعمل مقابلة عادي، لان عايز اشوفه من باب الفضول وهسأله كم سؤال كده افهم بيه قصته ايه، لكن انا كشركة مش هخرج الوباء ده للناس، انا مش بدور على فلوسه بس، انا عندي احفاد ومش هقبل ابدا ان هم يدخلوا عليا بكتاب سحر في يوم من الايام. كان المؤلف متأكد ان مش هتم الاتفاق واني هعمل المستحيل عشان اوقف المهزلة دي. في يوم المقابلة كلمني كذا مرة، وكان في كل مرة بيأكد عليا ان كنت هحضر ولا لأ. اصراره كان عجيب، ما بين المكالمة والمكالمة ربع ساعة كأنه كان بيحضر لحاجة، مش عايزني اكون حاضرة. حسيت بحاجة، حاجة هي ايه مش عارفة، لكن اقسم بالله العلي العظيم اللي هقوله لك ده حصل. انا حسيت بتعب شديد جدا، ما بقتش قادر اتكلم لدرجة ان انا اتخرست تقريبا. رجلي كنت بجرها من على الارض في حالة شبه لا وعي، بس كنت واقف عليها بالعافية. وقتها نسيت كل اللي كنت محضراه واللي المفروض ان انا اقوله في الاجتماع. الكلام ده كان قبل الاجتماع بخمس دقايق بالظبط. عرفت انه كان في العربية مستني ان هم يدخلوا عشان يدخل معاهم لمكان الكافيه. كلمتني زوجته وقالت لي انت كويسة، وكأنها كانت عارفة ايه اللي هيحصل لي. ساعتها رديت عليها وتأكدت ان هم الاتنين مرتبين لي حاجة مش كويسة. قلت لها عكس اللي انا حاسة بيه، قلت لها ان انا بخير جدا وفي احسن حالاتي. اتخضت وسكتت كتير، بعدين قالت لي يا رب دايما. طبعا انا عرفت ان زوجته مشتركة معاه في السحر، وانها بتعرف تسيطر على الناس هي وزوجها باتباع تعويذ سحرية بتقولها بهدف ابعاد اي حد عن طريقهم او السيطرة عليهم والارتباط بيهم اكتر. المصيبة الاكبر بقى انها بتعتبر من سيدات المجتمع الراقية، عشان كده هي وزوجها ملهمش اي اصدقاء من مستواهم ابدا، وكل معارفهم اصغر منهم في السن بكتير قوي، ما بين الخمستاشر والعشرين سنة، ومعظمهم بيكونوا مش مثقفين ولا قارئين بالمناسبة. وده بالنسبة لي كانت صدمة تانية، لان نعرف ان طبقة المثقفين لا ينتمون الا للي يشبههم. تيقنت بعدها انها بتمارس نفس انواع السحر اللي كان بيمارسها زوجها، عرفت ان السحر كمان مش مقتصر على الجهلة فقط، ده طلع كمان شامل للمتعلمين. ولذلك بالعافية حضرت الاجتماع ومنعت ان الفيلم ده يتنفذ. اتوقف المشروع، ومن يومها لحد النهاردة وانا ما بشوفش الكاتب ده ولا زوجته، ولا حتى لقيت الكتاب ده في بيتي. اقسم بالله انا كل حرف قلته حصل بالفعل، ولا زودت ولا نقصت. لك دي اقسم بالله حصلت لي وانا عندي تقريبا 11 سنه. بس قبل ما احكي لك خليني بس اقول لك ان احنا بيتنا بيت عيله، تحديدا عيله ماما، يعني خالاتي كلهم ساكنين معانا في نفس العماره، وده كان سبب في ان شقق خالاتي وشقتنا تبقى مفتوحه لاي عيله من العائلات اللي موجوده في العماره، واي حد يقعد في شقه اي حد في اي وقت، لان كلنا كنا بندي الامان لبعض لحد لما حصل اللي حصل. في يوم ماما اكتشفت ان فلوس اتسرقت من البيت، والحقيقه كان مبلغ كبير. البيت وقتها اتقلب، امي دورت على الفلوس كتير جدا لكنها ما لقيتهاش. ساعتها اتدخلت واحده من خالاتي وقالت لامي انها تعرف شيخ كويس، والراجل ده في محافظه غير محافظتنا، فاحنا نسافر له وهو هيعرف لنا الفلوس دي مين اللي خدها. وفعلا بابا وماما سافروا وانا كنت معاهم لان كنت صغيره، وكانت معانا خالتي اللي تعرف الشيخ ده لانه قريب جوزها يعني. سافرنا له والناس استقبلونا احسن استقبال، وبعد ما اتضيفنا قعدت انا وبابا وماما وخالتي مع الشيخ اللي سالنا على اللي حصل وعرف تفاصيل مننا كتير قوي. وبعد ما خلصنا الراجل بص لامي وقال لها ما تقلقيش يا حاجه، باذن الله هنعرف مين اللي خد الفلوس. قال الراجل الكلام ده وقام من مكانه وخرج من الاوضه، وبعد دقايق رجع ومعاه سلسله وكتاب شكله غريب جدا. السلسله كانت من خيط اخضر كان مربوط فيها علقه حديد، مش فاكره شكلها بالظبط. الكتاب كان لونه بني فاتح، الغلاف بتاعه ما كانش مكتوب عليه اي حاجه. كل ده كان عادي، بس اللي مش عادي ان الشيخ فتح الكتاب على صفحة معينة وجي قعد قصادي انا وحط الكتاب على رجلي ورفع السلسلة قصاد عيني وقال لي ركزي يا حبيبتي مع السلسلة وسيبي نفسك خالص. بصيت لماما والبابا وخالته لقيتهم بيهزوا راسهم بالموافقة، فعملت اللي الشيخ قال لي عليه، ركزت مع السلسلة، ومع تركيزي بدأت احس ان راسي بتتقل، لكن كنت بقاوم لحد ما الشيخ بدأ يقول لي كلام مش مفهوم. بعده حسيت ان انا بدأت اغمض عيني، اغمض غصب عني. اول ما غمضت شفت نفسي واقفة في اوضة امي قصاد الدولاب اللي فيه فلوس. بعد كده ظهرت قصاد الدولاب بنت خالتي اللي كانت معانا وفتحت الدولاب وخدت منه الفلوس، وبعد كده بصت شمال ويمين وخبت الفلوس في هدومها، وبعد كده قفلت الدولاب وخرجت. واول ما خرجت حسيت ان المشهد بيتغير، رجعت فتحت تاني. لما فتحت لقيت نفسي قاعده في مكاني زي ما انا، والشيخ كان قاعد قصادي بيبصلي وبيضحك وبيقول لي الحمد لله على السلامه يا ست البنات. بصيت له باستغراب وقلت له انا فين؟ ايه اللي حصل؟ قام من مكانه وخد الكتاب والسلسله وقال لي مفيش يا ست البنات، انت بس كنت بتحلمي. بصيت باستغراب لامي ولابويا ولخالتي لكنهم كانوا ساكتين ما بيتكلموش، محدش يوم هتكلم معايا ولا قال لي اللي حصل. وبابا وماما وخالتي كانوا طول الوقت ساكتين لحد ما سافرنا وروحنا. ومن بعد اليوم ده وخالتي وبنات خالتي ما بقوش يطلعوا عندنا، بس علاقة امي وخالتي كانت كويسة لحد ما. عدت ايام وانا كبرت شوية وسألت امي عن اللي حصل يومها، وكان ردها عليا كالآتي: انت يا بنتي اول ما غمضت عينك اتكلمتي بصوت غير صوتك، كان صوت راجل، قلتي اسم بنت خالتك، وقتها خالتك زعقت قالت ان انت كدابة، لكن الشيخ برق لها فسكتت، ولما سألك الشيخ عن اللي انت شايفاه وصفتيله ان بنت خالتك وقفت قصاد الدولاب وفتحته وخدت منه الفلوس، وكل ده يا بنتي وانت بتتكلمي بصوت راجل زي ما قلتلك. بعد كده بص الشيخ لخالتك بعد ما حط السلسلة في نص الكتاب وقال لها ان مندلع عمره ما كذب، وان بنتها فعلا هي اللي سرقت الفلوس. فخالتك اتكسفت وقالت ان فعلا بنتها كانت محتاجة فلوس لان جوزها مديون وممكن تكون هي اللي خدتهم. بعد كده الشيخ قرا عليك كلام زي اللي قاله قبل ما تغمضي عينك، فرجعتي فتحتي تاني وسألت انت كنت فين ومن يومها، وانا حرمت خالتك او بناتها ان هم يطلعوا عندنا الشقة. بس قوليلي يا بنتي انت لما غمضت عينك شفت ايه يا بنتي؟ حكيت لامي اللي شفته، ومن وقتها لحد النهاردة وكل العيلة بتحذر من بنت خالتي دي، لاننا عرفنا بعد كده كمان انها سرقت امها وخالتي التانية. في الحقيقة انا مش لاقي اي تفسير ولا عارفة اللي حصل لي ده حصل لي ازاي. هل فعلا المندل ده حقيقة؟ ازاي انا شفت الكلام ده؟ الله اعلم. والله ده كل اللي حصل. الحكاية التالتة: أنا كنت ساكنة في منطقة شبه مهجورة من حوالي 10 سنين تقريبا في مدينة ما فيش داعي لذكر اسمها. سكنت هناك بسبب ظروف عائلية أنا وبنتي الوحيدة اللي كان عمرها في الوقت ده 11 سنة. بنتي كانت مريضة بقرحة، وبسبب مرضها ده ما كناش نمنا أنا وهي لمدة يومين تقريبا، لحد ما جت الساعة 2 بالليل نمنا غصب عننا من التعب. فجأة صحينا من النوم مفزوعين أنا وهي على الساعة 3 بالليل، صحينا على صوت صرخة قوية كان واضح إنها صرخة ست. حابب بس اقولك ان المنطقة اللي كنا ساكنين فيها كانت منطقة جديدة، وزي ما بيقولوا كده كانت منطقة مقطوعة، عمايرها جديدة وسكان العماير ما كانوش كتير، وكان في بعض الاقاويل بتقول ان في حرامية بيطلعوا على الناس ويقتلوهم ويسرقوا متعلقاتهم، وده طبعا بسبب ان المنطقة زي ما قلتلك عدد سكانها قليل جدا جدا، والناس كمان كانوا بيحكوا عن ست اتقتلت من قريب في شقتها، وبعد ما اتقتلت لقوا كل فلوسها وذهبها مسروقين. المهم بعد ما سمعت الصوت ده انا وبنتي صحينا مفزوعين وما عرفناش ننام تاني. وقتها كان الفجر قرب يأذن، قمت اتوضيت وصليت ودعيت ربنا ان هو يسترها معانا. قلت بيني وبين نفسي اننا مش هنشوف غير اللي مكتوب لنا. خلصت صلاة وقعدت جنب بنتي لحد ما نمنا. صحينا الصبح احسن الحمد لله، نسينا كل اللي حصل بالليل. لكن تاني يوم وتحديدا الساعة 12 بالليل اكتشفت ان علاج بنتي اللي بتاخده بسبب القرحة خلص. وقتها قلت لبنتي ان انا لازم انزل اشتري العلاج. قلت لها ان انا هقفل عليها بالمفتاح من بره، حذرتها من انها تقوم من على السرير. هي قلقت وخافت عليا، قالت لي بلاش تنزلي يا ماما، لكن انا طمنتها. قلت لها ان انا هاخد بالي من نفسي، وهي كمان لازم تاخد بالها من نفسها. وعدتها ان انا مش هتاخر عليها، هي بس يا دوب مسافه السكه وهرجع تاني. اطمنت بنتي وانا قفلت عليها الباب من بره كويس. قلت هروح اجيب لها العلاج وارجع على طول. نزلت بجري في الشارع وانا بقرا قران. وقتها الساعة كان تقريبا واحدة ودقايق بسيطة. كنت بمشي بسرعة في الشارع وانا بدور على اي تاكسي او توك توك ينقلوني برا الشارع اللي في العمارة، يخرجوني للشارع الرئيسي اللي فيه المحلات والصيدليات، لحد ما لقيت توك توك وصلني لحد الصيدلية اللي عند الشارع العمومي. التوك توك مشي وانا جبت البنت العلاج وخرجت من الصيدلية. وهنا بقى كانت المشكلة، ان وانا راجع ما لقيتش اي تكاتك ولا اي مواصلة توصلني عند البيت. كنت مستعجلة وقلقانة على بنتي، فاضطريت ان انا اخدها ماشي بسرعة لحد البيت. كنت ماشي بمد لحد ما وصلت عند الشارع اللي انا كنت ساكنة فيه. لكن فجأة وقفت لما لاحظت حاجة غريبة في الشارع الصغير اللي قبل شارعنا. الحاجة دي لفتت نظري بسبب ان انا افتكرتها واحدة ست في الاول، لكن لما قربت منها اكتشفت غير كده. الحاجة دي كان حيوان اكبر من الكلب، كان جسمه اكبر من جسم الكلب، ولون الفرو او الشعر بتاعه كان اسود، راسه كانت طبعا اكبر من رؤوس الكلاب. الحيوان ده لف وبصلي، ومع لفته دي لاحظت ان ديله كبير قوي، مش ممكن ابدا يكون دي الكلب. فجأة فتح بقه وبانت انيابه الكبيرة اللي رعبتني جدا، بدأ يزقر بصوت مرعب كأنه صراخ مش زئير حيوان او نباح كلب. انا كنت متسمرة مكاني وجسمي كان عمال يترعش لان انا حسيت ان هو هيهجم عليا وهياكلني، لحد ما فجأة لقيت نفسي بقرا آية الكرسي بصوت عالي. ومع قرايتي للقرآن حسيت ان انا جسمي اتفك من التخشيبة اللي كنت حاسة بيها، فطلعت اجري للبيت. بس لاحظت وانا بجري ان كان في كلاب في الشارع كانوا بيجروا هما كمان، وفي جريتهم كانوا بيبصوا ناحية المخلوق اللي انا شفته ده وهم عمالين ينبحوا. انا مهمنيش الكلاب، مهتمتش ولا بصيت تاني ورايا، طلعت جري لحد لما وصلت لشقتي. اطمنت على بنتي اللي انا اتأخرت عليها قوي، اديت لبنتي العلاج ونمنا للصبح. تاني يوم رحت عند امي حكيت لها اللي حصل هي واختي. كان تفسيرهم ان اللي انا شفته ده اكيد جن وتشكل في الشكل اللي انا شفته فيه، لكن اختي قالت لي انها هتروح النهارده لوحده قريبتها بتفهم في الكلام ده، او بمعنى اصح يعني بتفهم في مواضيع الجن والعفاريت، وهتحكي لها اللي حصل وهتعرف التفسير. فعلا اختي راحت لقريبتنا دي، ولما رجعت قالت لي اللي انا شفته ده اسمه الفهد الاسود، وده الجن او القرين بيتشكل في شكله، واكبر دليل على ان هو جن ان الكلاب خافت منه وجريت منه. قالت لي يا بنتي احمدي ربنا انك انت ما تاذيتيش لا انت ولا بنتك. قالت لي كمان ان احتمال كبير قوي يكون ان اللي انا شفته ده قرين الست اللي اتقتلت في شقتها، واللي بالمناسبه عرفت انها كانت ساكنه في الشارع اللي شفت فيه الجن او الشيطان ده، واكيد هي اللي كانت بتصرخ في اليوم ده، اليوم اللي قمنا انا وبنتي فيه مزعوعين بالليل. هل اللي شفته ده كان جن ولا روح ولا قرين ولا حيوان؟ حقيقي مش عارفه، ولا بقيت عاوز اعرف، ولا سالت ولا دورت اكتر من كده. انا اكتفيت بس ان انا مشيت من المنطقه دي خالص وما رجعت لهاش تاني بعد ما عزلت منها. دي كانت حكايتي انا حنان عبد الله سالم. الحكايه الرابعه، عمي الكبير اتوفى ورحنا ندفنه في مقابر العيله، ولأنه كان محبوب من معظم قرايبنا والجيران فالكل حضر الدفنة بتاعته. الكل كان واقف بيدعي وبيقرأ قرآن. في الوقت ده كان الترابي بيشيل العظم اللي موجود في القبر عشان يوسع مكان للميت اللي هيدفن. بيحط العظم ده في مكان زي المجرى كده، كله عظم، وده مسمينه المعظمة، وده مكان مخصص لركن عظم الميتين السابقين واللي جثمانهم اتحلل. في الوقت ده لفت انتباهي حاجة كده غريبة، حاجة اتحدفت من ناحية التربي وهو بيشيل العظم وجات ناحيتي. بصيت للأرض ولقيته درس إنسان. لسه هنده للتربي وأقول له يجي ياخد الدرس ده، لكن والدتي ندهت عليا. لقيت جارتنا اللي كانت واقفة جنبي بتقولي أروح أكلمها، وفعلا رحت لها. مش فاكرة كانت كلمتني في إيه بالظبط. بعد ما خلصت كلام معاها رجعت وقفت مكاني تاني، لسه هبص على الدرس ملقيتوش، فتوقعت إن التربي شافه وخده، وإن أكيد يعني حد من الواقفين نبهه. المهم عدى اليوم ودفن عمي وروحنا البيت، ومشيت الحياة طبيعي جدا. لحد ما بعد أسبوع بالظبط سمعت صوت صرخات بالليل جاية من الشقة اللي تحتنا بالظبط. الصرخات دي كانت صرخات جارتنا اللي كانت بتحاول تعتدي على جوزها بالضرب، وطبعا الجيران كلهم اتلموا بما فيهم أنا. وأول ما دخلت شقتها لقيتها قاعدة على السرير وشعرها منكوش وعينيها بيضة تماما، وكأن النين اللي جواها اختفى. كانت عمالة تبصلنا وتزوم زي الكلاب. كان الصوت اللي خارج منها مش صوت بني آدمين ولا تصرفاتها تصرفات بني آدمين أبدا، لأننا كنا كل ما نحاول نقرب منها كانت بتهاجمنا وكأنها كلبة مسعورة حد بيحاول يقرب من ولادها. المهم جبنا لها شيخ وقرأ عليها قرآن وهديت شوية ونامت. بعد ما اتأكدنا انها نامت كل واحد فينا طلع شقته، وطلعت انا كمان ودخلت اوضتي، لان في اليوم ده كنت مرهقة جدا، كنت محتاج ان انا نام. فعلا نمت، واول ما غمضت عيني سمعت صوت أدعية وناس بتقرأ قرآن. ففتحت عيني لقيت نفسي واقفة قصاد قبر، القبر اللي اتدفن فيه عمي، ولقيت تحت رجلي نفس الدرس اللي شفته يوميها، وشفت كمان جارتي اللي كانت واقفة جنبي. لقيتها بتبصلي وبتضحك، لكنها أول ما ضحكت وشها وملامحها اتبدلوا، بقت ملامحها كأنها واحدة محروقة، كانت سنانها سودة، لكنها كان فيها درس من دروسها مش موجود. صحيت من نومها على نفس صوت صرخات جارتنا اللي حصل لها نفس اللي حصل امبارح. اتلموا الجيران تاني، وللأسف المرة دي الكل أجمع إنها لازم تتنقل لمستشفى نفسي. بس الغريبة إنها بعد ما راحت المستشفى النفسي بقت كويسة وما حصل لهاش أي حاجة تاني. وبعد كام يوم وقبل ما الست دي ترجع بيتها كان جوزها جايب شيخ محترم فضل يقرأ قرآن ويطهر البيت، لحد ما جه عند عتبة البيت وقال لجوزها الشقة دي مش مريحاني يا ابني، أحسن لكم تسيبوها، ودي نصيحتي ليك. وفعلا اقتنع الراجل بكلام الشيخ وخد شقة تانية. وفي خلال الأيام دي كنت كل يوم تقريبا بشوف نفس الحلم. بس الغريبة بقى إن الست من ساعة ما سابت الشقة دي وهي بقت كويسة، مفيش حاجة بقت بتظهر لها نهائي. لحد ما بعد فترة اتجمعوا السكان وقالوا اننا لازم ننكس سلالم البيت لانها بقت قديمة ومتهلكة. وفعلا بدأنا في تنكيس السلالم، واول ما وصل العمال عند الشقة اللي مقفولة اللي سابها الراجل ومراته، لقوا تحت العتبة كيس اسود مدفون تحت عتبة الشقة. فتحوا الكيس ولقوا جواه درس بني ادم ملفوف حواليه شعر كتير، ومعاه ورقة صغيرة سمكها تخين مكتوب عليها كلام بحبر اسود. طبعا جبنا شيخ وقال ان ده عمل كان معمول للست اللي كانت ساكنه في الشقه دي، وقال كمان ان الورقه الصغيره دي تبقى قطعه من جلد كلب ميت ومكتوب عليها طلاسم. المهم الشيخ اخد العمل وحرقه ورمى الدرس في البحر زي ما قال. المهم العمال خلصوا تنكيس السلالم، وبعد ما الامور هديت نزلت لشقه جارتنا اللي كانت واقفه جنب يوم الدفنه، واللي شقتها قصاد الشقه اللي لقوا تحت عتبتها العمل. نزلت وقعدت اتكلمت معاها وحكيت لها على الحلم اللي بشوفها فيه، وقلت لها ان الدرس ده هو نفس الدرس اللي كان تحت رجلي يوم الدفنة، واللي اختفى بمجرد ما رحت كلمت امي ورجعت. واما قلت لها ان مفيش حد كان واقف جنبي غيرها انهارت وعيطت واتكلمت وقالت لي ايوه معاكي حق، انا اللي خدت الدرس اللي رمات التراب اللي كنت متفق مع انه يعمل كده، وده بسبب ان الست اللي بعمل عندها عمل لضرتي طلبت مني ده، وبعد ما وديت لها الدرس وشعر من شعر ضرتي عملت العمل اللي كان في الكيس وديتهولي ودفنته تحت عتبة شقتها. ما تلومينيش على اللي عملته، روحي لومي جوزي اللي راح اتجوز علي عيلة من دور عياله وجابها تسكن في الشقة اللي قصادي، ما كانش فيه قدامي حل غير كده عشان اخليها تمشي. ارجوكي مش عايزة حد يعرف باللي حصل، وإلا ممكن يطلقني. انا ما كنتش عاوز اذيها، انا بس كنت عاوزاها تمشي من الشقة اللي قصادي، لان انا مش مستحملة انها تكون ساكنة قصادي وتغزني وتشتمني في الطلعة والنازلة. وبالنسبة لجوزي فهو ما يعرفش مين اللي عمل العمل، وهو خدها وجاب لها شقة بعيدة ولسه قافل الشقة دي لأنه بيتشائم منها. سمعت منها الكلام ده وأنا مذهولة وسبتها ومشيت. ومن اليوم ده وأنا قطعتها، ومع ذلك ما حكيتش لأي حد ولا هحكي، لأني فعلا ممكن اتسبب في طلاقها من جوزها، والحمد لله إن ربنا ستر وجات على قد كده. وبصراحة أنا مش من طبع إن أنا أفضح حد ربنا ستره. أقسم لك بالله يا أستاذ محمد اللي حكيته لك ده حصل في بيت أمي من سنين، وده طبعا قبل ما أتجوز وأسيب البيت وأمشي. عاوز أقول لك كمان إن الست اللي عملت العمل ده ماتت في حادثة بشعة مش حابة أذكرها ولا حابة أفتكرها، لأنها ماتت موتة بشعة. أرجو إنك لو هتحكي الحكاية دي ما تقولش اسمي ولا تقول تفاصيل عن بلدي ولا عن أي حاجة تخصني. احكي الحكاية وفهم الناس إن مهما كان ما ينفعش الإنسان ياخد حقه بسحر وبشعوذة. احكي يا أستاذ محمد وقول للناس إن كلنا هنروح للي خلقنا في يوم من الأيام، مش هيبقى معانا غير التسامح والعمل الصالح. كنت واقف على مسرح سيد الصاوي، قاعة النهار تحديدا. أنا عارف المكان ده كويس، بس عمري رجلي ما دستو قبل كده. أنا دايما كنت بقف تحت في صفوف الجمهور. صحيح أنا شاعر، بس محدش يعرفني غير ناس معدودة. أنا إيه اللي جابني هنا؟ وإيه الجمهور ده كله؟ كلهم بيهتفوا باسمي، عالي عالي عالي. أنا مش مجهز أي حاجة أقولها، كل قصايدي كده اتمحت من دماغي. ما أنا برضو مش مستوعب ده حصل إمتى. معقول؟ معقول نبوءة العراف اتحققت واتشهرت؟ أنا مش فاهم حاجة. في واحد واقف ورا الستارة وعمال يزعقلي، أنت يا ابني، أنت يا بني آدم، أنت طالع على المسرح عشان تسكت؟ مسكت المايك وقربته مني، بصيت للجمهور وأنا مذهول، هقول إيه؟ لقيت لساني بينطق لوحده، الموت، ضيف تقيل ولو بتترجى زيارته بعد كل يوم بيفوت، حقيقة لا تقبل الجدل، مين في تفاديه هيكون عنده أمل؟ ده لابد راح يجيلك مهما عمل. كنت مين؟ مهنتك ايه؟ ثروتك كام؟ متجوز بنت فلان؟ اصبحت لوحدك بدون فلوس، بدون جاه، بدون فلان، مصير محتوم، كنت انسي ولا جان؟ قال لسان الصدق كل من عليها فان، حياتك كانت وكانت فجأة بيعم السكوت، صمت مرعب، هدوء تام، مش شايف صورة ومش سامع صوت، كنت مشهور بقيت وحيد، كنت غني بقيت فقير، لبسك أصبح كفن وسريرك بقى تابوت، نومك اتحول لموت. ايه ده؟ انا مش فاكر ان انا كتبت القصيدة دي قبل كده. انا شاعر رومانسي ومحبش النوع ده ومش عاجبني اصلا القصيدة دي. وبعدين هم الناس بيسقفوا ليه؟ واحد من ضمن الحضور طلع للمسرح وهو بيسقف. انا عارف الراجل ده، ده العراف. قرب مني بملامحه المرعبة وقال لي، ما كنتش مصدقني لما قلت لك هتموت، شايف الفكرة بقت مسيطرة عليك ايه؟ وبعد واحد تاني طلع وراه، واحد كان لابس بلطو ابيض وواضح عليه انه هو دكتور، زعق فيا وقال لي، ما تسمعش كلامه يا علي، كذب المنجمون ولو صدفوا، كل حاجة ليها تفسير علمي، والموت حقيقة لا يعلمها الا الله. رد العراف وقال له، الله، طب ما اهل الطب والعلم بالنبوءات؟ اخرس يا جدع انت وبطل تخريف، علي مضغوط ومجهد وده مسبب له اكتئاب. لا يا دكتور، علي ممسوس وشطانه هيهلكه. علي يا علي انت كويس؟ ما تسمعش كلامه، دول شويه تعب وهيروحوا يا علي بالعلاج. انت ممسوس يا علي؟ لا يا علي انت مريض، شيطانك هيهلكك، خد العلاج يا علي. علي يا علي، علي ما تسمعلوش يا علي. صحيت على صوت مرتي وهي بتناديني، علي حبيبي، مالك يا حبيبي؟ لا إله إلا الله. قمت مخضوض وجسمي غرقان في العرق، كنت متوتر قوي وأنا برد عليها، في إيه؟ مفيش يا حبيبي، مرة واحدة كده لقيتك بتترعش، بصيت عليك لقيت ملامح وشك كلها خايفة ومرعوبة، كمان لقيتك عرقان بطريقة لقيتني عليك. أنت كويس يا علي؟ آه يا حبيبتي كويس، بس هي هدى كويسة؟ آه يا حبيبي كويسة، أنا لسه شايفاها دلوقتي. قمت للمطبخ شربت شويه ماء وغسلت وشي من العرق، كان الوقت قرب الفجر، فتوضيت وصليت وقعدت ادعي لبنتي. دخلت عليها الاوضه كانت نايمه، بصت راسها ودخلت كملت نوم. صحيت بعد كام ساعه، نزلت شغلي مقريف كالعاده بسبب الظروف اللي انا فيها، وصلت وانا راسم ابتسامه مصطنعه مش مغطيه همومي. قعدت على مكتبي وسرحت في حالي، أنا علي إبراهيم، مشهور بعلي الشاعر. الشعر بالنسبة لي ما كانش أكتر من موهبة وهواية صغيرة، موهبة ظروف الحياة ما ساعدتنيش أن أطورها. وهو شغلي الأساسي كان موظف حكومي على قد حالي، ويدوب اللي بيجي بيتصرف. لكن برغم حالي اللي على القد ده، إلا أن أنا كنت وارث قرشين من أبويا اتجوزت بيهم إيمان. إيمان الإنسانة اللي حبيتها واللي ماليش غيرها في الدنيا دي كلها بعد موت أمي وأبويا. كل اللي حواليا يلموني على الخطوة دي لأن أنا سني كان لسه صغير وقتها، كنت حوالي 20 سنة. بس أنا بقى ما كنتش مقتنع باللي بيقولوه، خصوصا لما ربنا رزقني بأجمل بنت في الدنيا، هدى. هدى الملاك اللي جينا نور حياتنا كلها أكتر ما هي منورة. لحد لما هدى تمت 10 سنين وبدأت تتعب بشكل متكرر. في البداية كانت سخونية وكحة زي كل الأطفال في السن ده، لكني ما كنتش بأثر معاها، وأول لما كانت تحس بتعب كنت بجري بيها على الدكاترة على طول. لحد لما آخر دكتور قال لنا أن عندها حساسية هتتعبها كده على فترات، والموضوع ما يقلقش يعني، بعد كده كتب لها على علاكسة بتاخده كل لما تتعب. فرحت أنا وإيمان أن الموضوع بسيط، وخدتهم ورحنا على الحسين عشان أفسحهم. هدى كانت فرحانة جدا، وده كان مخليني أسعد إنسان في الدنيا. لحد لما لاحظت أن في راجل عجوز عينه ما تشلتش من على هدى طول ما هي ما بتتنطط وبتلعب في الشارع. كان راجل من الرجال اللي بتقرا الكف والحاجات دي. فضل باصص لها لحد لما ندح عليها، اسمك ايه يا حلوة؟ اسمي هدى، بس بابا وماما بيقولوا لي يا هدهد. طب يا هدهد وريني ايدك كده. هدى بصت لي وكأن عينيها بتستأذن مني، لان انا كنت منبه عليها ما تسمعش ولا تقرب لحد غريب. ابتسمت وقلت لها بهدوء، مدي ايدك لجده يا حبيبتي. انا مش مؤمن بقراية الكف، فكان الموضوع بالنسبة لي مجرد تسلية مش اكتر. في الوقت ده العجوز بدأ يبص الكف هدى بتركيز، لحد ما ملامح وشه اتغيرت، وبدأ يبص لها ويبص لي قوي، وقال لي وهو بيمد لي ايده، تسمح لي يا استاذ. مدت له ايدي وبدأت ملامح وشه يسيطر عليها الرعب والقلق. انت ممسوس يا ابني، ممسوس بجنية بتحبك وهتأذيك انت وبنتك ومراتك. بلعت لي بتوتر وقلت له هتأذينا؟ هتأذينا ازاي يعني؟ هتموتكو. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ زي ما سمعت، انت عندك حاجة مدفونة وهي هتطلعها للنور، وبعدها هتعرض عليك الجواز وانت هترفض، وانت امن منك هتقتل مراتك وبنتك، وبعد كده هتقتلك. انت شكلك مكذوب وبتخرف، وانا مش هقل ادبي عليك احتراما بس لسنك. مكذوب او عائل، ده قدرك وقدرهم ومفيش منه هروب، والموت جاي جاي. انا مجرد وسيلة عرفتك بقرب الميعاد، دين بوقتك. سيبنا يتكلم ومشينا وانا في قمة غضبي. كنت عمال احضن في هدى واقول لها حبيبتي يا حبيبتي، ده راجل مجنون ما تصدقيش كلامه. وقتها ردت ايمان بهدوءها المعتاد وقالت لي، يا علي يا حبيبي، هدى ما فهمتش حاجه اصلا عشان تصدق او ما تصدقش، اهدى انت شويه وما توترش البنت. لا اله الا الله، حاضر يا ايمان حاضر. بس الراجل ده فور الدم في نافوخي يا ايمان، والله العظيم فوره. قربت مني بهدوءها وقالت لي بطبتها المعتاده، طب تعالى تعالى انا عزمك على حاجه كده، عارفه ان هي هتروق اعصابك. خدتني ايمان وركبنا تاكسي وانا مش فاهم حاجه، لحد لما قالت للسواق يودينا سيد الصاوي. ايمان عارفه ان انا بحب المكان ده جدا، واكيد في حفله لشعر هناك دلوقتي كالعاده. وزي ما توقعت وصلنا هناك، لقيت حفله لشعر مشهور جدا بحبه. بصيت لايمان وابتسمت لها وانا بقول لها، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا رب. وخلص اليوم وانا كلام العجوز ده عمال يتكرر في دماغي، لحد لما هدى تعبها زاد، والدكتور اللي طمنا طلع غلطان. هدى مولوده بعيب خلقي في الرئه، والموضوع خطير جدا وهيبدا يزيد مع الوقت. وفعلا كان بدا يجي لها ازمات تنفس، والدكاتره حذرتنا من ان هي لما تجي لها الازمه البايخه دي لازم نلحقها بجلسه اكسجين، والا هتموت. بعد كده اكتر من دكتور نصحنا بان احنا نشتري جهاز وانابيب اكسجين في البيت، وده عشان ما نحتاجش نجري بيها كل لما يجي لها الازمه. لكن انا ما كانش معايا فلوسه. ايمان اتصرفت وبعت حاجه من ذهب عشان نجيبه. ولحد هنا خليني اقولك ان كل ده بدا بعد كلام العجوز. يعني ايه؟ يعني ايمان وهدى هيموتوا؟ فقت من سرحاني على صوت مديري وهو بيستظرف كالعاده، علي الشاعر الكبير المشهور اللي هيتنك علينا، سرحان في يا عم علي؟ ها، اكيد قصيده جديده. حقك يا سيدي، ما انت القصايد شهرتك اهي، وهتبدا بقى تهمل في شغلك وتركز معاها. استاذ سامي، استاذ سامي بعد اذنك، انا فعلا مكفيني، سيبني في حال، الله يبارك لك، انا مش ناقصك. ماشي يا عم، حقك، ما انت الشهره غيرتك. يا استاذ سامي لو سمحت، لو سمحت، انا دماغي مش فايقه للهزار والتريقه. يا جدع بهزر معاك، فرحان بيك يا اخي. فرحان بيا ازاي يعني؟ ما بنجاح اخر قصيده يا ابني. سكت شويه وبعد كده بصيت له بتركيز. تاني هتتريق عليا تاني؟ تريقت ايه يا ابني؟ ده اخر مره فتحت الفيس بتاعك امتى؟ يعني من حوالي اسبوع 10 ايام كنت كتبت قصيده كده وقفلت. من بعدها بقى اتسحلت في تعب بنتي، ما انت عارف انها. قطعني بسرعه لما قال لي طب افتح، يلا يلا يلا افتح بسرعه بقى وبص على الفيس عندك، افتح وبص يا يا نجم. طلعت التليفون من جيبي وفتحت الفيسبوك واتصدمت من اللي شفته. اخر قصيده لي عليها عدد مشاركات رهيب، وقصيده شهرت قصيده، واكتشفت ان سامي ما بيتريقش. من فرحتي نسيت ان ده اللي قاله العراف، وبدات بقى انشر كل قصايد اللي ما كنتش نشرتها، لحد لما في فريق غنائي مشهور كلموني عشان يدمجوا اغنيه من اغانيهم بقصيده من القائي. سجلت لهم قصيده وفعلا الاغنيه اتشهرت جدا وبقت ترند كمان في فتره قصيره جدا. فرحتي انا وايمان كانت ما تتوصفش، اخيرا حلمي وحلمها بدا يتحقق. وهدى كمان، هدى الازمه ما بقتش تجيلها كتير، لحد لما رجعت اشوف نفس الكابوس تاني. كنت واقف على مسرح ساقية الصو والناس اللي هقوله، ولساني كان بينطق بقصيده ما كتبتهاش، وبرضه بيطلع الراجل العجوز والدكتور وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد لما اصحى. كنت كل ليله بشوف نفس الكابوس كل ليله، لحد لما دماغي خلاص قربت تنفجر. وفي وسط كل ده لقيت الفريق اللي سجلت معاه الاغنيه بيكلموني تاني عشان ينظموا حفله في ساقيه الصاوي، بالتحديد على قاعه النهر، وعايزيني كمان معاهم على المسرح. حاولت ارفض لكنهم اصروا، قالوا لي ان نجاح الحفله واقف عليا انا. ايمان سمعت المكالمه وفضلت تقنعني اوافق، بس انا كنت خايف بصراحه، مرعوب. وقدام اصرارها وانها نفسها تشوفني على المسرح وافقت. وليله الحفله حلمت بكابوس مختلف. كنت نايم على سريري وانا لسه مش مستوعب ان كان ده حلم ولا حقيقه، بس كل المؤشرات بتقول ان اللي شايفه ده واقع، مفيش حاجه مختلفه. نفس الشقه، نفس الاوضه، نفس السرير والديكور. في حاجه واحده بس ناقصه، ايمان. ايمان مش جنبي على السرير. ندهت بصوت عالي فيه شويه قلق، ايمان؟ ايوه يا حبيبي انا بره، تعالى. خدت نفسي واطمنت، كده مش حلم، كل حاجة طبيعية. خرجت بخطوات تقيلة وجسمي بيتطوح. شفتها، كانت في الصالة ومديالي ظهرها. قربت منها وحضنتها زي ما متعود. وقتها قالت بصوتها اللي دايما بقول ان هو اعزب صوت مر على وداني من يوم ما اتولدت بعد صوت ام الله يرحمها، ايه ما وحشتكش؟ يا سلام، وحشتيني طبعا. متأكد؟ قالت كلمتها الاخيرة دي وهي بتلف وتبصلي. ما كانتش ايمان مراتي، كانت شبح، عفريت، شيطان، اي حاجه، اي حاجه وصفها مرعب غير وصف مراتي. من الصدمه اتنفضت ورجعت لورا، وقعت على الارض. اول لما وقعت قربت ناحيتي وانا بزحف بظهري، لحد لما اتزنقت في الحيطه وما بقاش في مجال للهروب. بجد وحشتك؟ لا لا لا، ما كانش قصدي عليك انت، انا انا انا كنت بقول لمراتي. اه عارفه، ما انا هبقى مراتك. لا مستحيل مستحيل انت تبقي مراتي. انت بترفضني؟ انا اللي شهرتك وحققت لك حلمك، انت فاكر نجاحك ده صدفه؟ ده انا هعمل لك كل اللي بتحلم بيه. وافق انت بس وما تشيلش اي هم، بس بشرط تسيب مراتك وتبعد عن بنتك. انت بتقولي ايه؟ انت اكيد مجنونه. لا لا لا لا يا علوه، ما تاخدش القرار تندم عليه بعدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعدي عني، ابعدي عني وسيبيني في حالي. انت بترفضني انا؟ بترفضني انا عشانهم يا علي؟ هي ما عملتلكش اللي انا عملته ولا حتى هتعمل لك اللي هعمله، واخرتها ترفضني انا؟ ماشي، انا بقى هندمك، هندمك وهحرمك منهم يا علي. علي؟ علي حبيبي اصحى. كابوس، كابوس رهيب يا ايمان. تاني؟ الدكتور والعراف؟ لا لا لا لا لا، المريض ده كابوس مختلف. طب اهدى اهدى كده وكمل نوم، انت عندك حفلة بكرة. قمت قعدت على السرير وانا برد على مراتي. اهدى ايه بس، دي عرضت علي الجواز يا ايمان، ولما رفضت هددتني ان هي هتقتلكوا. يا حبيبي يا حبيبي اهدى بس، ده مجرد كابوس من التوتر اللي انت فيه. مين دي بس اللي عرضت عليك الجواز؟ توتر يا ايمان، بقولك ان بوقة بتتحقق، انا اتشهرت زي ما قال، والجنية ظهرت لي برضو زي ما قال، وكمان هدى تعب التاني، ويا عالم بقى يا عالم هيتحقق امتى. اكتفت ايمان من الكلام وخدتني في حضنها لحد لما هديت ونمت. تاني يوم كنت بجهز مع الفريق اللي هنعمله، كنت مركز رغم قلقي وتوتري، أول مرة أطلع على الخشبة قدام كل الجمهور ده كله، ده غير القلق والتوتر اللي أنا عايش فيه بسبب الكوابيس. بس برغم كل ده إلا أننا عملنا الحفلة ونجحت والناس كانت مبسوطة جدا، لدرجة أن أنا بعد ما نزلنا من على خشبة المسرح الناس ما مشيتش، الناس فضلت تندح على اسمي بمعنى أن هم عايزيني تاني. مغني الفريق حفزني وقال لي أن أطلع أقول لهم قصيدة، أي قصيدة. طلعت على الخشبة وكل الناس بصالي. المرة دي كنت لوحدي، مش مجهز حاجة، كنت خلاص كل اللي أنا حافظه ومجهزه قلته. حاولت أفتكر أي قصيدة ليا بس مش فاكر، مفيش في دماغي إلا قصيدة واحدة، القصيدة اللي كانت بتتكرر كل ليلة في أحلامي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكيد مش هقولها، لا لا لا مش هحقق الحلم بنفسي. لا، الناس بدأت تزهق وأنا توترت أكتر، ما بقتش عارف أعمل إيه. ما كانش في طريقة غيرها إن أنا أنهي بيها الموقف، وغصب عني لقيتني بقول الموت ضيف تقيل ولو بتترجى زيارته بعد كل يوم بيفوت، حقيقة لا تقبل الجدل، مين في تفاديه عنده أمل، رح يجيله مهما عمل. كنت مين؟ مهنتك إيه؟ ثروتك كام؟ متجوز بنت فلان؟ أصبحت لوحدك بدون فلوس بدون جاه بدون فلان، مصير محتوم، كنت إنسي ولا جان؟ قال لسان الصدق كل من عليها فان، حياتك كانت وكانت فجأة بيعم السكوت، صمت مرعب هدوء تام، مش شايف صورة ومش سامع صوت، كنت مشهور بقيت وحيد، كنت غني بقيت فقير، لبسك أصبح كفن وسريرك بقى تابوت، نومك نومك اتحول لموت. الناس سقفت وحيتني، وعين إيمان ما بين الفخر والخوف، هي عارفة القصيدة دي، أنا حكيت لها عليها والأول مرة حسها خايفة، وبمجرد نزولي من على المسرح حضنتني. روحنا على طول ومحدش فينا اتكلم، محدش عنده كلام يقوله، كله خايف يسمع التاني. نمنا زي ما احنا، وفضلت نايم لحد لما صحيت على صوت بيهمس في ودني، اصحى يا علي. فتحت عيني ببطء وانا خايف، خايف اشوف اي حاجة، كل شيء كان طبيعي. بصيت على ايمان لقيتها نايمة وكائن مرعب قاعد على صدرها وبيبصله وبيضحك. ايمان اصحى بسرعة يا ايمان. ايه يا حبيبي في ايه؟ هدى كويسة؟ قالتها وهي بتقوم من النوم مفزوعة، ومع قومتها الكائن ده قام جري بسرعة مش طبيعية. طريق الجري وبرجلين الرفيعة الطويلة دي كانت مرعبة. خدت كم ثانية بحاول استجمع فيها شجاعتي واعصابي، وبعدهم قلت لها مفيش مفيش مفيش حاجة يا حبيبتي، ده كان كابوس تاني، بس كملي نومك بقى وانا هقوم اطمن على هدى واجيلك. قمت ناحية اوضة هدى وزي ما توقعت لقيت الكيان جوه، ما كانش لوحده، واحد واتنين وتلاتة، دول كتير قوي كتير، وبيخرجوا من الحيطان ومحوطين هدى بنتي. دخلت وسطهم وحضنت هدى بقوة وانا مرعوب، مش بس خايف عليها، كانت لسه عددهم بتزيد وبيخرجوا واحد ورا التاني، ومع اخر واحد خرج بصت له لقيتها هي وقفت قدامي وبصت لي بصة كلها شر. بعدها ضحكت وقالت لي وهي بتقرب مني، مسكين يا علي، رفضتني عشان مراتك وبنتك، ودلوقتي هتخسرني انا ومراتك وبنتك، ودعها يا علي وقتها قرب، وافتكر محدش بيهرب من مصيره، محدش بيغير قدره، ولا اقولها لك بلغتك يمكن كده تحفظها اسرع، انا مصير محتوم مفيش مني هروب، تهرب على فين يا مسكين، انا طوفان، ان جالك ترقع لي انت وولادك وكل ما تملك، وانا استحرمك من صوت او عين، مش شيء عليا محال، محال عليك تهرب، محال الهروب من قدرك. وبعد ما قالت كده سمعت صوت ايمان وراي وهي بتسألني، علي في ايه؟ بصيت حوالي لقيت كل الكائنات اختفت، وهي كمان ما بقاش ليها اي اثر. هدى صحيت من حضن المبالغ فيه ليها، كانت بتتخنق وفضلت تشهق وتكح. جريت ايمان ناحيتي وسحبتني من حضنها وهي بتقول لي، في ايه يا علي انت ماسك فيها كده ليه؟ هتموت البنت. ومع الضغط والرعب اللي انا فيه ما كنتش حاسس بنفسي. مسكت ايمان من دراعها بقوه وفضلت ازعق زي المجنون وانا بقول لها، مش انا اللي هموتها، دول هم اللي هيموتوها مش انا، انت فاهمه؟ مش انا اللي هموت بنتي، العفاريت اللي عايزه تموتها. ومع عصبيتي وحركاتي المجنونه وجمله العفاريت اللي هتموتها، هدى فضلت تصرخ وتبكي من الخوف. حقها، الطفلة صحيت من النوم لقيت أبوها بيخنقها وبيزعق لأمها وبيقول إن العفاريت هيموتوها. في اللحظة دي إيمان اتعصبت عليا لأول مرة في حياتها. أنت أكيد اتجننت، اطلع بره، هات البنت واطلع بره. فوت لنفسي وخرجت وأنا منهار، دماغي كانت هتنفجر. أنا إيه اللي جرالي ده؟ قعدت على السرير وأنا ببكي زي الأطفال شوية وحسيت بإيد بتحضني، اتنفضت من الرعب. لكني هديت لما لقيت إيمان اللي طبطبت عليا وقالت لي حقك عليا، أنا عارفة إنك مضغوط وتعبان، بس أنت ما شفتش نفسك كنت بتعمل إيه؟ علي يا حبيبي أنت لازم تروح لدكتور نفسي، أنا عارفة إن حالتك مش خطيرة، بس هو على الأقل يشوف لك علاج للتهيؤات والكوابيس اللي أنت بتشوفها دي، على الأقل يا حبيبي يلحقك قبل الموضوع ما يتطور. اتعصبت عليها وزعقت فيها بنرفزة، أنا مش مجنون يا إيمان، أنا مش مجنون. يا حبيبي مين قال بس إنك مجنون؟ العلاج النفسي مش عيب، وخصوصا لو تعبنا ممكن يأذينا أو يأذي اللي حوالينا، محدش قال إنك مجنون. انت ممسوس، اخر كلمة قالتها بصوت غير صوت ايمان اللي عرفه، صوت اقرب للرجالة. زقتها بعيد كده وانا خايف منها. في ايه يا حبيبي بس اهدى. حاولت تحضني تاني لكني كنت مرعوب، انا مش عارف مين دي، مراتي وحبيبتي ولا العفريتة، انا مش عارف اصلا، انا حتى مش عارف انا صاحي ولا في كابوس. غصب عني وقتها كده ترميت في حضن ايمان ونمت، نمت عشان اهرب من كل حاجة، العفريتة، إيمان، هدى، كنت عايز اليوم يعدي بأي شكل، مهما كان الكابوس اللي أشوفه مش هيبقى بأسوة الواقع أبدا. لكني كنت غلطان، كنت غلطان عشان اللي شفته المرة دي كان أصعب بكتير من أي كابوس أو واقع ممكن أي حد يشوفه في حياته. كنت على خشبة المسرح تاني، بس المختلف المرة دي إن أنا كنت لوحدي، لوحدي تماما، حتى الجمهور ما كانش موجود. قربت من حافة المسرح عشان أشوف ليه مفيش جمهور، بس فجأة كده لقيتني فوق، فوق مكان عالي جدا، عالي لدرجة ان انا مش شايف الارض اصلا. في اللحظة دي سمعت صوت ايمان ورايا وهي بتندهلي، علي علي علي يا حبيبي. بصيت لها بسرعة، كنت خايف ومحتاجة تطمني كعادتها، لكني ما لقيتهاش ايمان. كانت هي بجلدها الاسود اللي متغطي بالشعر، عينيها اللي شبه جمرتين ايدين، انيابها البارزة اللي واخدة دايما وضع الافتراس. اول مرة اكون قريب منها كده وشها في وشي. الغريب بقى ان هي على غير عادتها ساكتة، كانت بس مبتسمة. وهنا بقى انا اللي بدأت بالكلام المرة دي لما قلت لها انت عايزة مني ايه؟ ما تسيبيني في حالي بقى، انا ما اذتكيش في اي حاجة، ولا انا ولا عيلتي، ارحميني. انت رفضتني وانا ما ينفعش اترفض. طيب خلاص انا موافق، موافق، بس ارحميني وارحميهم. مين قال ان هبقى رهن اشارة بشري وضيع زيك؟ انت رفضت عرض ما يجيش الا مرة واحدة بس، ودلوقتي بقى مفيش وقت للتشاور ولا للقبول ولا للرفض، ده وقت العقاب. كانت اخر كلمة تقولها قبل ما تضربني برجلها ضربة قوية جدا، مع ضربتها دي وقعتني من فوق المسرح لتحت. ما كانش فيه اخر، لكني لما قربت من النهاية بدأت أشوف الأرض بتقرب. معقول؟ معقول خلاص كده هموت؟ آه، ما أنا ياما سمعت إن اللي بيموت في الحلم بيموت في الحقيقة، بس يا رب يا رب لو هموت إيمان وهدى يفضلوا كويسين والملعونة دي ما تأذيهمش، يا رب يا رب احميهم يا رب، دول مالهمش غيرك. الأرض بتقرب قوي، كنت طاير ثواني ولقيتني وقعت تاني على خشبة المسرح. كنت باخد نفسي بصعوبة وأنا مش مصدق إن أنا لسه عايش. وانا واقع على الارض شفت رجليها بتقرب مني، رفعتني من هدومي لحافة المسرح تاني، ابتسمت ابتسامتها المرعبة، كشرت عن انيابها، فلتت ايديها فوقعت تاني. وقبل لحظة الاصطدام تاني كنت بطير بطير وبنزل على خشبة المسرح. كررت الحركة دي اكتر من مرة ومفيش ولا مرة منهم خوفي قل. كنت متوقع في كل مرة ان دي الاخيرة، لكن في الاخيرة ما وقعتش على خشبة المسرح. أنا جسمي طار قبل لحظة الاصطدام ووقعت على أرض شارع عادية أسفلت. بعد الوقعة دي بصت كده قدامي، لمحت جماعة جايين من بعيد وهم بيغنوا وبيطبلوا. لما قربوا أكتر وصوتهم بقى أوضح، لقيتهم بينشدوا بتهالات. حاولت إن أنا أصلب طولي وأجري عليهم عشان ينجدوني، بس لقيت اتنين منهم مسكوني من دراعي ودخلوني وسطهم ومشوا بيا. كلهم كانوا بيتكلموا بصوت مش واضح وبطريقة مش منظمة، فما كنتش قادر حتى أحدد هما بيقولوا إيه بالظبط، لكن اي حاجة هتبقى اهون من ان انا قابلها تاني. وصلت مع الجماعة دول لمكان معين وقفوا فيه، كانت ارض فاضية، بدأوا يعملوا دايرة حواليا. كانوا بيلفوا بنص جسمهم العلوي وشمال ويمين وهم بيكرروا كلمة واحدة بس: الله حي الله حي الله حي الله حي. وقتها لقيت جسمي بيتحرك غصب عني وبعمل زيهم، لساني كمان كان بينطق بنفس الكلام: الله حي الله حي الله حي. لحد لما دخل راجل عجوز وسط الدايرة، راجل انا عارفه كويس، ده العراف. اتكلم كأنه بيخطب فينا، حاولت ان انا اروح له او اكلمه بس ما عرفتش، جسمي ولساني مش مطوعني. اليوم يا اخواني احدثكم عن القدر، ذلك المصير الذي لا هروب منه. أمكم سمعتوا عن حد بيهرب من عبره؟ ده مصير، مصير مكتوب من يوم ولادتك، طريق ومجبر تمشي للنهاية، النهاية اللي كلنا عارفينها، وكأنك بتتفرج على فيلم انت عارف نهايته ومع ذلك بتكمله. حد فيكم مش عارف نهايته ايه؟ احنا نهايتنا الموت الحتمي، ومع ذلك في ناس بتكابر، في ناس فاكرة ان النهاية بعيدة عنها وعن احبابها، لكن محدش عارف امتى هتيجي النهاية دي. ممكن تبقى بكرة، ممكن تبقى كمان شوية، ممكن تبقى دلوقتي حالا. لما قال آخر كلمة دي كل اللي حوالينا وقعوا على الأرض في لحظة، أجسام كانت بتتحرك وألسنة بتتكلم، كل دول سكتوا مرة واحدة والصمت سيطر على المكان. ما كانش فيه غير صوتي وأنا بقول نفس الكلام اللي مش عارف أبطل أقوله: الله حي الله حي. أدي خدت وقت أطول منهم يا علي، عملت فيه وقتك خلاص، جه خلاص يا علي. لما العرف قال كده لقيتني بقى على الارض، بس كنت عايش، انا ما موتش. ايه كنت فاكر انك هتموت؟ انا مملوكش الصلاحيات دي، انا عبد زي زيك، عبد، حتى هي من عباد وزيها زيك، بس احنا بشر وهم جان، ده بس الاختلاف. هي ما تقدرش تتحكم في مصيرك وانا مصير عيلتك، مصيرنا بإيده، بإيده هو وبس. سمع يا علي؟ علي الحقني يا علي، هدى بتموت، الجهاز مش شغال يا علي. فجأة كل حاجة حواليا اختلفت، كنت في قطي وإيمان جنبي وشايلة هدى وعمالة تعيط وتصرخ وهي بتكرر نفس الجملة: يا علي يا علي الجهاز مش شغال وهدى بتروح مني. حاولت أقوم بس مش قادر، في حاجة منعاني، أنا واعي وشايف كل حاجة بتحصل بس مش قادر أقوم، مش قادر أقاوم، مش قادر أعمل أي حاجة. عشان هي قاعدة على صدري، وشها كان قريب مني أوي، ملامحها أرعب من أي وقت شفتها فيه، وواضح إن أنا بس اللي شايفها، لأن إيمان جنبي عمالة تصرخ وتهز فيا، دموعي بتنزل غصب عني، مش قادر أقوم. حاولت أحرك صوابع إيدي، لقيتها بتتحرك بصعوبة جدا، حاولت تاني وتالت ورابع، لحد لما حركت إيديا كلها، كنت بصرخ من جوايا وبقول يا رب. صحيت في اللحظة دي وعرفت احرك جسمي وانا باخد نفسي بصعوبة، ما كانش في وقت حتى اخد نفسي. خدت هدى من ايمان وجريت بيها على المستشفى، وانا في الطريق مش سامع لها اي نفس، فضلت حاضنها وانا مش حاسس بنبض: يا رب يا رب يكون كابوس، يا رب يا رب يكون كابوس يا رب. رحت المستشفى ودخلت بيها الطوارئ، واول لما الدكتور خدها مني سكت، حط راسه على قلبها وملقاش اللي انا كمان كنت بدور عليه. بعد كده بص في الارض وقال بصوت خافت حزين: انا اسف، البنت ماتت. يعني ايه ماتت ازاي؟ لا لا لا لا، هي محتاجة الجلسة بس وهتبقى كويسة. يا فندم انتوا اتأخرتوا على ما جيتوا بيها، كانت ماتت بس ما تكملش، بنتي كويسة. قومي يا هدى، قومي هوديكي مستشفى تانية. ما تسمعيش كلامهم يا حبيبتي، انت مش هتموتي، كلهم عايزين ياخدوكي مني، مش هتموتي يا هدى، مش هتموتي. كنت عامل زي المجنون، ايمان ورايا كانت بتصرخ وبتندب على الارض. وطيت كده وحضنتها وقلت لها: فيها ايمان، امسكي نفسك، هتبقى كويسه يا حبيبتي، ما هي متعوده ان هي تخضنا كده وهتبقى كويسه. بنتنا ماتت يا علي، ماتت، هدى ماتت خلاص. حتى انت يا ايمان، مش انت اللي قلت لي ما احطش الكلام اللي عرفته في دماغي؟ يبقى مش هنحط كلام الدكتور كمان في دماغنا، وهدى هتبقى كويسه. حسيت الدنيا بتلف بيا والرؤيه بتسود، وفي اخر ممر طويل قوي شفتها، كانت ماسكه هدى في ايديها وماشيه بيها، رغم ان هدى في حضني انا. هدى اللي معاها ندهت على امها وقالت لها: تعالي يا ماما، انا مستنياكي. فقدت الوعي وما بقتش فاكر اي حاجه تانية. فقت في المستشفى بعد ما خلاص الخبر انتشر والعيله كلها جت. الكابوس بقى حقيقة ومفيش منه هروب المرة دي. خلصت إجراءات الدفن وخدنا الجثة وصلنا عليها الجنازة ووصلنا بيها المقابر. صمت رهيب، صمت يخلع القلوب من الرعب. التراب بيشيل معايا جثة بنتي وبيسبقني بخطوة وبينزل القبر وأنا نازل وراه. الريحة تحت مألوفة، بشمها كل يوم في كوابيسي. دي ريحتها، هي هنا حواليا. بصيت في كل الاتجاهات لقيتها، كانت قاعدة على الأرض بتبكي. لما شافتني بدأت تضحك وقالت لي: أهلا، إزيك يا علي، نورت بيتك. اتنفضت من الرعب لدرجة إن أنا سبت جثة بنتي تقع على الأرض. وقتها التراب اتعصب عليا وقال لي: ما تمسك نفسك يا جدع، أنت حد يرمي جثة بنته كده؟ ردت هي على التراب وقالت له: ما هي كلها كم يوم وهيجي يترمي نفس الرمية دي. سكت لثواني بعدهم قلت للترابي: انت سمع اللي انا سمعه؟ انت منهم، اطلع بره يا عمنا، خلينا نشوف شغلنا. خرجت وانا بصص عليها وهي جنب الترابي وهو مش شايفها. الشيخ كان بيقول دعاء الموت وانا خارج: اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اسكنها دارا خيرا من دارها، وارزقها اهلا خيرا من اهلها. اخر جملة وجعتني اوي، حسيت ان كل اللي حواليا بيبصولي بصة اهمال وتقصير بما فيهم مراتي. اما انا كنت ببص في عيون كل اللي موجودين، وهي كانت واقفة، واقفة فوق القبر وبتضحك، بتضحك بهستيرية. جريت ناحية القبر وزعقت فيها: انت عايزة مني ايه؟ سيبيني في حالي بقى يلعن. كل ده والاصوات حواليا عمالة تقول: لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يصبر، لا حول ولا قوة الا بالله، ده دماغه اتلحست. قربت مني ايمان وجات وحضنتني وهي منهارة: كفاية بقى يا علي، كفاية، اعمل معروف. خدت بنتنا يا ايمان، خدت بنتنا وانا مش هسيبها. ايمان اعصابها سابت ووقعت في الارض: لا لا لا لا لا يا ايمان، ما تسيبنيش، لا يا ايمان ارجوكي، مش هتاخدك انت كمان يا ابن، انت سبب في كل حاجة. سبت ايمان والناس كلها وجريت على الحسين عشان ادور عليه، لقيته قاعد في نفس المكان. مسكته من رقبته وفضلت اضرب فيه وانا بصرخ: عايزين مننا ايه؟ عايزين مننا ايه يا كفرة؟ هتاخدوا مني مين تاني؟ الناس حشتني منه بالعافية وجوم اتنين عساكر وقبضوا عليا، بس هي ما سبتنيش، جت ورايا الاسم. ايوه وانا قاعد في التخشيبه وسط المساجين وكل واحد فيهم بيفكر هيقلب مني ايه وهيقسموا لبس عليهم قبل ما ياخدوه من على جسمي، لقيتها ظهرت، نفس نظره الشماته والضحكه، الضحكه اللي كانت مرعبه اكتر من شكلها. لكن انا بقى ما بقتش اخاف، ما بقاش عندي حاجه اخسرها، مراتي وبنتي راحوا. جريت ناحيتي، حاولت ان انا امسكها، لكن كانت سراب، شايفها بس مش عارف امسكها، زي الدخان. نزلت على الارض وبكيت زي الاطفال وانا بقول لها: عايزه مني ايه تاني؟ مش هتطيهم مني، هتعملي فيا اكتر من كده؟ ما لقيتش رد منها، رفعت وشي وبصيت لها ما لقيتهاش. لقيتني بكلم الهوا، المساجين كانوا عمالين يبصوا لي وخايفين مني. اجبنهم جري ناحيه باب الزنزان وفضل يزعق للعساكر: يا باشا انتوا جايبين لنا واحد ملبوس ولا ايه؟ تعالوا خدوه من هنا. جريت عليهم سكت من هدومه وانا بزعق فيه: انت مالك بيا انت كمان؟ عايز مني ايه؟ انت مش شايفه قدامك؟ وفجاه كده سمعت من ورايا الباب بيتفتح، حسيت بعدها بضرب على نفوخي. من بعدها بقى ما حسيتش باي حاجه. فوقت لقيتني على سرير في مستشفى ومربوط في السرير بكلبشات، وجنبي واحد ملامح وشه مريحه ولابس بلطو ابيض. ابتسم وقال لي: ازيك يا علي، عامل ايه دلوقتي؟ انا فين؟ انت في مستشفى الامراض العقليه يا علي. انا مش مجنون يا دكتور، والله العظيم انا ما مجنون. قرب مني بهدوء وقال لي بنبرة صوت فيها ثقة: ما انا هنا عشان اعرف ده يا علي، بس كلمتك مش كفاية، شهادة التربي وقرايبك في المقابر والناس اللي في الحسين والمساجين والعساكر اللي في الاسم، كل ده بيقول عكس كده. احكي لي كل حاجة يا علي عشان اقدر اساعدك. حكيت له قصة حياتي من اول لما اتولدت لحد يوم الاسم. كان بيسمعني ومعلقش، وبعد ما خلصت بصلي بقاسة وقال لي: وما فكرتش للحظة واحدة يا علي ان انت صح، ان العراف ده مجرد راجل بيخرف، وان اللي انت بتشوفه ده كله كوابيس واوهام نتيجة مرض عقلي محتاج بس شوية علاج، يعني مش ملبوس ولا في جنية بتعشقك ولا اي حاجة. وبنتي يا دكتور اللي ماتت؟ طب ومراتي والعفريتة اللي بشوفها في كل مكان؟ بنتك كانت تعبانة بمرض هي مولودة بيه، ومراتك لسه عايشة يا علي. ايمان عايشة؟ ايوه، ايمان تعبت واغمى عليها، بس هي كويسة ومستنياك بره دلوقتي. طب والعفريت يا دكتور؟ العفريت اللي بشوفها؟ ما عفريت اللي بني ادم يا علي، انا اديتك دواء كان المفروض ان انت تاخده من زمان، تقدر تقولي دلوقتي فين العفريتة؟ ما عرفش، جايز تكون مشيت او جايز بس لا مش دلوقتي موجودة ومش هتبقى موجودة يا علي. هي موجودة بس طول ما انت بعيد عن العلاج. بس قولي يا علي انت والدك ووالدتك اتوفوا ازاي؟ ماتوا موتة ربنا عادي يعني، ابويا الاول وامي بعده من الحزن عليه. متأكد؟ ايوه متأكد. طب يا علي والدك ووالدتك اتوفوا سوا في حادثة، وانت على حسب التقرير اللي قدامي جيت هنا قبل كده نفس المستشفى دي من فترة بعد وفاتهم، وده لان جيرانك سمعوك بتكلم امك كأنها لسه عايشة معاك في البيت. انت بتخرف بتقول ايه انت؟ انا ما بخرفش، انا بقولك اللي حصل. الموت نقطة ثابتة في حياة الكل، والله اعلم بقى مصير الاموات بعد النقطة دي، لكن مصير اللي حواليهم هو اللي بيبقى غريب، بيتفاوت من شخص للتاني. في اللي بيقدر يتجاوزه وفي اللي الزمن بيقف معاه عند النقطة دي، ومع وقوف الزمن بيبدأ بقى بيبان درجة تحمل كل واحد، وهنا بيبان الاختلاف بين البشر، بيبان قوة الإنسان. وانت الصدمة كانت قوية جدا عليك وكنت أضعف بكتير من إن عقلك يتحملها، وعشان كده عقلك صور لك إن الأم عايشة وعمل بقى محاكاة كاملة لحياتك معاها، ومع العلاج اختفت الأم الوهمية، بس برضو فضل مخك محتفظ بالذكرى الكذابة اللي فيها الأم دي ماتت متأخر عن الأب، ومشيت حياتك بقى على كده عادي لحد لما قابلت العراف وقال لك اي كلام زي اللي بيقولوه لغيرك وبيضحك عليكم بالكلام ده كله. لكن عندك انت بقى الموضوع كان مختلف. هو صح ذكرى قديمه مؤلمه عندك خلق حاله من الفوضى في عقلك من خوف فقد عزيزين في نفس الوقت مره تانية، وده عمل خلل، وعقلك الباطن كمان بقى هو المتسيد، بقى يدخلك في احلام وانت صاحي وانت نايم، وخلاك تعيش بقى كل اللي قاله العراف ده بالحرف الواحد. والموضوع زاد اكتر بتعب بنتك اللي هي اصلا كانت تعبانه من غير عراف ولا حاجه، فانت عقلك بقى ربط كل حاجة ببعضها وخلاص، وايقن لك ان كل ده حقيقة مش اوهام. وبعد وفاة بنتك الوضع بقى صعب جدا ومش هيتعالج بين يوم وليلة. انت هتفضل هنا معانا تحت الملاحظة فترة وبعدها هتخرج، وارجوك يا علي ارجوك العلاج في مواعيده، انت في فترة حرجة جدا واي تأخير عن الميعاد هيسبب لك انتكاسة. بعد ما خلص كلامه خرج وسابني غرقان في حيرتي. بعد كده سمعته بينده على الممرضة تجيب لي العلاج عشان وقته جه. رجالي تاني طمني ان انا هبقى كويس. ابتسمت له وانا لسه مش مستوعب اللي هو قاله. خرجني من حالتي دي وهو بيقول لي ما تنساش يا علي العلاج، انت دلوقتي مش شخص طبيعي لحد لما تخف، انت لسه عيان. فجأة تحول صوته لصوت العراف، انت لسه ممسوس يا علي. انا الدكتور كامل ابو النجا اخصائي نفسي بمستشفى العباسية، دي كانت حالة من الحالات اللي عندي، حالة الشاعر علي، جالنا من الاسم بعد ما ضرب شحات في الحسين، ولما العساكر يعني خدوه حطوه في الحجز ضرب اللي في الحجز كلهم. علي مش ملبوس ولا ممسوس، علي مريض نفسي، واكبر دليل على كده ان مراته لسه عايشه لحد النهارده وهو لسه عندنا في المستشفى. اما بقى عن العراف فهو زي كل العرافين بيقولوا لنا اي كلام واسع ويليق على اي حد مهما كانت ظروفه. وبالنسبه للتشابه في موضوع شهرته فعلي زيه زي كل الموهوبين، فضل يسعى ويسعى لحد لما بين يوم وليلة كده اتشهر، بس للأسف شهرته دي عيبها الوحيد ان هي جات له مع تعب بنته وبعد كلام العراف، وعشان كده ومع مرض النفس القديم مخه بدأ يشوف الخيالات والكوابيس دي كلها، وكمان ما استوعبش صدمة موت بنته اللي كده كده أصلا كانت مريضة من الأساس. وبالنسبة للنهاية فما فيش نهاية دلوقتي، علي اللي حالته انتكست ولسه نزيل عندنا في المستشفى وبيتعالج، ادعوا له ربنا يشفيه، وادعوا لكل حد فقد عزيز عليه ان ربنا يصبره وعقله يفضل متماسك كده. سلام عليكم. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده وقصه النهارده. بشكر الكاتب سيد عواد على كتابه الحلقه بالشكل الاذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتيه والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك او حضرتك لسه جدد على القناه يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. السلام عليكم.